سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محمده سبحانه وحمد الذاكرين والشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم يسر وأعن. درس ختامي بإذن الله أيها الأحبة في شرح النظم الصغير من مختصر التحرير لشيخنا عامر بن فداء بهجت. يعني هذا النظم عشنا في أفيائه مدة شهرين أو ربما أكثر قليلا. كما قلنا قسمنا هذا النظم إلى أبواب، إلى أربعة أبواب أساسية. الباب الأول كان في ماذا؟ في تصور الأحكام الشرعية. وقلنا تصور الأحكام الشرعية ما معنى هذا؟ أن تعرف تعريف الحكم الشرعي ثم تقسمه إلى نوعي، الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، وتعرف أنواع التكليفي وأنواع الوضعي. وقلنا هذا الباب الأول في الحقيقة ليس من صلب علم أصول الفقه، وإنما ما هو موضعه في أصول الفقه؟ استمداد. أحسن بيريد هذه الكلمة. لما أخذنا المبادئ العشرة قلنا أن أصول الفقه يستمد من علم الكلام أي علم العقيدة، ومن اللغة العربية، ومن تصور الأحكام. وعرفنا ما معنى استمداد أصول الفقه من تصور الأحكام. ما معنى الاستمداد؟ في الحقيقة هو ليس استمداد معرفي، وإنما قلنا معنى الاستمداد هنا أن الطالب لا يستطيع أن يشرع في علم أصول الفقه، ولا يمكنه أن يشرع بالشكل الصحيح حتى يعرف ما هو الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي هو ثمرة علم أصول الفقه. يعني أنت لماذا تتعلم أصول الفقه؟ حتى تعرف كيف تستنبط ماذا؟ الحكم. حتى تعرف كيف تستنبط الحكم، كيف تصل إلى الحكم. فالحكم إذن هو الثمرة. فلا بد إذن ابتداء أنا كطالب عندما أدرس علم أصول الفقه أولا أن أعرف الثمرة، أنا أريد أن أصل إلى الحكم. طب ما هو الحكم؟ إذن لا بد تكون عندك نوع تصور لمعنى الحكم الشرعي بأنواعه. كذلك الحكم الشرعي بمصطلحاته الإيجاب والند والتحريم والكراهة، كذلك السبب والشرط والمانع. هذه المصطلحات تستخدم في قواعد أصول الفقه، تستخدم في قواعد أصول الفقه. فمثلا عندما تكلمنا عن الأمر قلنا الأمر هل يدل على الإيجاب أم على الندب؟ طب أنت قبل أن تعرف هذه الدلالة لابد تعرف ما معنى الإيجاب والندب حتى تقول هذا الأمر يدل على هذا وعلى هذا. عندما قلنا النهي، النهي ما الأصل في دلالته؟ هل يدل على التحريم أو على الكراهة؟ إذا الطالب هو ابتداء لا يعرف ما معنى التحريم وما معنى الكراهة أو ما معنى الإباحة. وكذلك هناك قواعد أخرى، طبعا هذه منظومة صغيرة، هناك قواعد كثيرة في علم أصول الفقه. إذا كان الطالب لا يعرف ما معنى هذه المصطلحات الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والسبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة إلى آخرها والصحة والفساد، لا يمكن أن يفهم قواعد أصول الفقه بشكل الصحيح. فإذا لابد إذا ابتداء من هذا الباب الأول، باب في تصور ما هو الحكم الشرعي بأنواعه. ثم انتقلنا إلى الباب الثاني. الباب الثاني ما هو؟ مصادر التشريع. ما هي مصادر التشريع؟ قلنا مصادر التشريع أيها الأحبة ابتداء هي عمل الأصولي. عمل الأصولي أن يحدد للفقيه ما هي المصادر التي يجب الرجوع إليها عند استمداد الأحكام الشرعية. أهم عمل الأصولي أن يحدد لنا أين نعود، أين نرجع. فبين علماء الأصول لنا ما هي المصادر المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم بيّنوا لنا مصادر اختلف فيها هل يرجع إليها في استنباط الأحكام أو لا يرجع. أخذنا منها خمسة. ما هي؟ شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب. أخذنا هذه الخمسة من المصادر المختلف فيها. بعد أن بينا هذه المصادر عرفنا حجتها، الأصول يثبت حجية هذه المصادر وأنه يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام. ثم انتقلنا إلى الباب الثالث. إيش هو الباب الثالث؟ دلالات الألفاظ. قلنا هذا الباب في الحقيقة يتكلم عن قواعد التعامل مع الأدلة النقلية، مع مصادر التشريع النقلية. ما هي قواعد التعامل معها؟ والمصادر النقلية التي تهمنا الكتاب والسنة وقول الصحابي. الإجماع أنت يمكن تعد نقل نوعا ما، لكن دلالات الألفاظ ليس لها عمل فيه، لأن الإجماع هو فقط إخبار أنه وقع إجماع على مسألة لا تتعامل مع نصوص، بخلاف الكتاب والسنة وقول الصحابي أنت تتعامل مع نص. فلابد إذن من كان لابد إذن من معرفة قواعد التعامل مع النصوص، مع النقول، كيف أتعامل معها. فقسمنا دلالات الألفاظ باعتبارها ثلاثة أنواع، بعدة اعتبارات أو بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول لدلالات الألفاظ قلنا تقسيمها باعتبار ماذا؟ أنواعها، صحيح؟ هذا النوع الأول أو التقسيم الأول، تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار أنواعها. قسمناها إلى ماذا؟ أمر، ليش خايفين؟ أمر، نهي، عام، خاص، لا مش مجمل، لا أمر، نهي، عام، خاص، مطلق، مقيد. هذا تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار أنواعها، إيش نوع الدلالة. ثم التقسيم الثاني كان تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار ماذا؟ قوة الدلالة ووضوح الدلالة. فهذا قسمناه إلى نص وظاهر يقابله المؤول ومجمل يقابله المبين، خمس مصطلحات، ممتاز. ثم انتقلنا إلى التقسيم الأخير لدلالات الألفاظ، وهو تقسيمها باعتبار طريق دلالتها على الحكم، الطريقة التي دلت بها على الحكم. فقلنا اللفظ قد يدل على الحكم بطريق المنطوق وقد يدل عليه بطريق المفهوم، وهذا ما ختمنا به الدرس الذي مضى، طريقة دلالة الألفاظ على الحكم إما بمنطوقها وإما بمفهومها. عرفنا المنطوق وقسمناه إلى صريح وإلى غير صريح، وقلنا غير الصريح يشمل دلالة الاقتضاء اللي هي ثلاثة أنواع، اقتضاء ما يصح ما يصدق به اللفظ، اقتضاء ما يصح به اللفظ عقلا، اقتضاء ما يصح به اللفظ شرعا. هذه دلالة الاقتضاء بأنواعها الثلاث، ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء، هذه الثلاث تعتبر من المنطوق غير الصريح. أما المنطوق الصريح هو الأصل، هو الأصل أن يكون صريحا لا يحتاج إلى تقدير شيء، ممتاز. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المفهوم، انتهينا من المنطوق، انتقلنا إلى المفهوم. قلنا المفهوم باختصار هو دلالة الالتزام، اللفظ يدل على حكم عن طريق دلالة الالتزام، اختصارا يعني من دون كثرة كلام وتعاريف، ممتاز. اللفظ عندما يدل على الحكم بدلالة الالتزام هناك حالتان، أن يكون الحكم الذي دل عليه بدلالة الالتزام موافقا للحكم الذي دل عليه بدلالة المطابقة، فحينئذ يسمى هذا الحكم بمفهوم الموافقة. فعندما قلنا أن قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا يدل عليكم السلام بدلالة الالتزام على تحريم الشتم والضرب، ويدل بالمنطوق على تحريم ماذا؟ قول أف. طيب دلالته على الشتم والضرب نقول اللفظ دل عليها بدلالة مفهوم الموافقة، لأن حكمها الذي أخذناه بدلالة الالتزام موافق للحكم الذي يدل عليه المنطوق وهو التحريم، عليكم السلام. إذا كان الحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المنطوق، نسمي هذا الحكم الذي دل عليه بدلالة الالتزام مفهوم إيش؟ مخالفة. إذا كان الحكم الذي دل عليه اللفظ بالالتزام يخالف الحكم الذي دل عليه بالمنطوق يعني بالمطابقة، يسمى الحكم الذي دل عليه بالالتزام حينئذ مفهوم مخالفة. وقسمنا مفهوم المخالفة في الدرس الماضي إلى كم نوع؟ ستة، صحيح؟ مفهوم صفة، مفهوم مخالفة صفة، مفهوم مخالفة شرط، مفهوم مخالفة تقسيم، مفهوم مخالفة عدد، مفهوم مخالفة إيش كمان؟ غاية، ومفهوم مخالفة لقب. وقلنا هذا اللقب في الحقيقة ضعيف وفيه إشكال وأكثر أهل العلم لا يعتمد عليه. اليوم أيها الأحبة نكمل فيما انتهينا إليه بعد أن عرفنا أنواع مفهوم المخالفة. قلنا هناك شرط يجمع جميع هذه الأنواع، يعني هناك شرط يجب توفره ابتداء حتى يعتبر مفهوم المخالفة، صحيح؟ إيش هو هذا الشرط؟ هناك شرط يجب توفره حتى يعتبر مفهوم المخالفة أصلا، صحيح؟ نقول مفهوم المخالفة عرفنا تعريفه وعرفنا أنواعه، لكن ختمت الدرس الماضي بقاعدة، قلت هناك قاعدة عند الأصوليين يقولون هذه القاعدة يجب توفرها حتى نقول بمفهوم المخالفة، إذا لم تتوفر لا نقول بمفهوم المخالفة، نقول هذا اللفظ لا اعتبار بمفهوم المخالفة. إيش هي القاعدة؟ أيوة، قلنا عندهم قاعدة مهمة، لأنه مفهوم المخالفة الكل متفق بشكل عام أنه مفهوم المخالفة هو أصلا ضعيف، حتى قلنا الحنفية إيش عندهم في مفهوم مخالف عند الحنفية؟ ما بيعتبر مفهوم المخالفة، لأنه يعني مفهوم ضعيف. أنت تستنبط حكما مخالفا للحكم الذي دل عليه المنطوق، لمجرد أن المنطوق نص على شيء فأنت تقول إذا ما لم ينص عليه على خلافه، هي طريقة مفهوم المخالفة. المنطوق اللفظ بنطقه دل على حكم، فأنت إيش تقول؟ ما سكت عنه اللفظ حكمه بخلاف ما دل عليه المنطوق، هذه طريقة مفهوم المخالفة. الآن هل هذا الكلام صحيح؟ هل العرب، وهذا الكلام يعود إلى طريقة العرب، هل العرب إذا ذكرت شيئا وأثبتت له حكما تريد بذلك فقط أن تنفي الحكم عما لم تذكره؟ ولا هناك أحيانا مقاصد أخرى قد تذكر شيئا وتثبت له حكما ولا تريد بذلك أن تنفي الحكم عما لم يذكر؟ نقول نعم، بالاستقراء وجدنا أن العرب أحيانا تذكر شيئا وتذكر له حكما وتريد أن تنفي الحكم عما لم يذكر، وهذا مفهوم المخالفة. لكن أحيانا لا، تذكر شيئا وتثبت له حكما ولا تريد بذلك أن تنفي الحكم عما لم يذكر، لا تريد هذا المقصد. فإذا نقول قاعدة عامة، إذا جاء عندنا لفظ وأثبت له حكم، إذا جاء عندنا لفظ يدل على حكم، لا نقول ابتداء، لا نستعجل ابتداء ونقول ما لم يذكر في اللفظ حكمه مخالف لما دل عليه اللفظ، لا نستعجل، ننظر هل هناك فائدة من تخصيص هذا الشيء بالذكر دون غيره غير مفهوم المخالفة؟ يعني هذا الشيء بحد ذاته لماذا هو الذي نص على حكمه دون غيره؟ إذا وجدنا أن هذا الشيء نص على حكمه هو بحد ذاته دون غيره لفائدة أخرى غير مفهوم المخالفة، نقول بهذه الفائدة لا نعتبر مفهوم المخالفة. إذا نظرنا فلم نجد فائدة أبدا من تخصيص هذا الشيء المذكور بالحكم دون غيره إلا لغرض نفي الحكم عما سواه، حينئذ نذهب ونلجأ إلى القول بمفهوم المخالفة. إذن مفهوم المخالفة باختصار آخر فائدة تذهب إليها، هو آخر فائدة تذهب إليها، تحاول تفتش عن فوائد أخرى. إيش قال الناظم أيها الأحبة من خلال الأمثلة سيتضح لكم؟ قال وشرطها، أي شرط مفهوم المخالفة، ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال. قلت أيها الأحبة كما ترون أمامكم يمكننا أن نجمل شروط العمل بمفهوم المخالفة تحت شرط واحد، وهو ألا تظهر فائدة من تخصيص الحكم بالمنطوق إلا نفي الحكم عن المفهوم. ما ظهرت لنا فائدة من تخصيص الحكم بالمنطوق إلا غرض إيش؟ نفي الحكم عن المفهوم اللي هو المسكوت. فمتى ظهر لتخصيص الحكم بالمنطوق فائدة سوى ذلك لا عبرة بمفهوم المخالفة ولا يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. الآن سأذكر أمثلة. خص الحكم بشيء منطوق ولم يرد بتخصيصه أو بتخصيص المنطوق بالحكم نفي الحكم عن المسكوت، هذه أمثلة هو ذكرها الناظم وأنا أجملت على شكل نقاط، ستظهر لك أنه ليس دائما إذا خص شيء بالحكم نريد أن ننفي الحكم عما عداه، لا، قد تخص شيئا بالحكم وهذا الحكم كذلك يثبت للمسكوت عنه، لا إشكال في ذلك. مثال ذلك الحالة الأولى، أن يعلق الحكم بالمنطوق، إيش الفائدة؟ لأنه ملازم للحكم في غالب الأحوال، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الله عز وجل حرم الحكم هنا التحريم، تحريم الزواج من ماذا؟ من الربائب. على إيش علق؟ حرم الزواج من الربائب اللاتي في حجوركم. إذا لاحظ الربائب عام قيد بصفة، فهذا إذن لو واحد يستعجل يقول هنا في مفهوم صفة، صحيح؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، قيد الغنم بأنها سائمة، إيش كنا في الدرس الماضي؟ إيش مفهوم المخالفة؟ إنه في المعلوفة ما في زكاة. لو الآن واحد بده يستعجل يأتي على هاي الآية يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم يحرم عليكم أن تتزوجوهن، إذن إيش مفهوم المخالفة؟ إنه الربيبة اللي مش في حجري، اللي مثلا ساكنة مع أبوها أو ما شابه ذلك، لي أنا أتزوجها، لأن هذا مفهوم المخالفة. لكن هذا استعجال، نقول لا، أولا ابحث عن فائدة أخرى. هل هناك فائدة من تخصيص الربيبة بأنها التي في حجوركم؟ يعني لماذا قيدها بأنها وربائبكم التي في حجوركم؟ لماذا خصها بهذا أن تكون في الحجر؟ يقول لأن الغالب في الربيبة أنها تكون في مع أمها وفي حجر زوجها الجديد، الغالب في الربيبة أنها تكون مع أمها وفي حجر هذا الزوج الجديد. فأنت إذا تزوجت امرأة، هذه المرأة أنت عارفين من هي الربيبة ولا أنا أصلا مش عارفين الربيبة؟ الربيبة رجل بنت الزوجة، رجل تزوج امرأة، هذه المرأة كانت متزوجة سابقا عندها بنت، ممتاز، رحت أنت تزوجت هذه المرأة وعندها البنت، هذه البنت تسمى لك إيش؟ ربيبة. غالب الأحوال، غالب الأحوال هذه الربيبة تكون مع أمها مع هذا الزوج الجديد، تكون مع أمها مع هذا الزوج الجديد. فتعليق الحكم يعني حكم التحريم الزواج من الربيبة بأنها بصفة أنها في الحجر، هذا ليس لإرادة نفي الحكم عما سواها، أن الربيبة التي ليست في الحجر لي أنا أتجوزها، لا، حتى الربيبة التي ليست في الحجر ليس لك أن تتزوجها، فقضية الحجر وعدم الحجر لا تأثير لها في الحكم. طيب لماذا علقها على الحجر؟ قالوا لأن كونها في الحجر هذا هو غالب الأحوال فقط. هنا الذكر يعني النص على اللاتي في حجوركم بهذا القيد لأنه غالب الأحوال، هذه فائدة القيد هنا، وإلا في الحقيقة ليس له تأثير في الحكم فلا عبرة بمفهوم المخالفة. إذن لذلك قال وشرطها ألا تكون خرجت لغالب، هذا معنى قول الناظم لغالب. فإذا علق الحكم بالمنطوق لأنه ملازم للحكم في غالب الأحوال، في مثال الآية إيش المنطوق؟ اللاتي في حجوركم، هذا الذي أريده في هذه الآية، هذا هو المنطوق المراد. علق الحكم بالربيبة التي في الحجر لأنه في غالب الأحوال تكون الربيبة في الحجر. طب إذا كانت الربيبة مش في الحجر هل هناك مفهوم مخالفة؟ لا، باتفاق العلماء لا عبرة مفهوم المخالفة، أو لا أزعم الاتفاق أو فيما هو مشهور عند العلماء. طيب الحالة الثانية أو صورة ثانية، أن يعلق الحكم بالمنطوق لوقوع حالة حادثة تطلب بيان حكم المنطوق خصوصا. إيش مثال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مروا عليه بشاة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه الشاة؟ فقالوا هذه شاة لميمونة رضي الله تعالى عنها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ جلد هذه الشاة، هذه شاة ميتة، كانت ميتة ما أدت حتف أنفها، فلما مرت عليه شافهم يزعفونها يريدون يكبوها، فقال لمن هذه الشاة؟ قالوا هذه لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا جلدها وأن يدبغوه. إيش قال؟ قال دباغها طهورها. الآن لاحظوا القيد، دباغها، الضمير في دباغها يعود على ماذا؟ على هذه الشاة، صحيح؟ يعني دباغ هذه الشاة طهورها، فعلق الحكم، لاحظ أنه علق حكم الدباغ بهذه الشاة المعينة، صحيح؟ قال دباغ هذه الشاة طهورها، يعني ما أعطى حكم عام عليه الصلاة والسلام قال الدباغ طهور، لا، علق الحكم على شيء خاص، قال دباغها أي دباغ هذه الشاة طهورها. هل تخصيص الحكم بهذه الشاة بحد ذاتها يراد منه أن ما سوى هذه الشاة دباغها ليس طهورها؟ مش مراد به هذا. طيب لماذا خص هذه الشاة بالذكر عليه الصلاة والسلام؟ لأنه هي وقعت عليها الحادثة، لذلك هي التي وقعت في الحادثة، هي التي مرت أمامه صلى الله عليه وسلم، فلما مرت قال دباغ هذه الشاة طهورها. فعليك أن تنتبه، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ هذه الشاة طهورها، عندما علق الحكم بهذه الشاة لم يرد إذن أن ما سوى هذه الشاة دباغها ليس طهورها. فلو سئلت لماذا خص هذه الشاة بالذكر دون غيرها، إيش الفائدة أو ليش؟ تقول لأن الحادثة التي وقعت كانت تتعلق بهذه الشاة فقط، لذلك قال دباغها طهورها. ولو قال الدباغ الطهور أيضا صحيح، لكن نص على هذه الشاة دون غيرها ليس لإرادة نفي الحكم عما سواها. فالنطق بهذه الشاة ليس لقصد، إلا لقصد أنها هي التي وقعت عليها الحادثة. طيب صورة ثالثة، وهذا معنى قول الناظم، هذا المثال مثال على قوله أو حالة. إذن عرفنا لغالب، عرفنا معنى لحالة. الحالة الثالثة أن يعلق الحكم بالمنطوق تفخيما لشأنه، أن يعلق بالمنطوق تفخيما لشأنه. قوله صلى الله عليه وسلم، انظر، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لاحظوا الآن، علق حكم التحريم عدم الحلية على من؟ على امرأة. إيش قيدها هذه المرأة؟ امرأة. إيش صفتها؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. إذن شو مفهوم المخالفة؟ إنه إذا كانت امرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث، والمنطوق يتعلق امرأة لا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. إيش قال؟ لا يحل لامرأة ثم وصفها بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لو شخصك مستعجل يقول إذن شو مفهوم المخالفة؟ إنه إذا المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها أن تحد ما تشاء. فنقول لا، تخصيص المرأة هنا بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر إيش غرضه؟ هل غرضه نفي الحكم عما سواها؟ ولا الغرض تفخيم والتعظيم والترهيب؟ إنه أنت أيها المرأة التي تخشين الله عز وجل إياك أن تفعلي هذا، وليس معنا أما سواها لا، يعني مسموح لكم ومأذون لكم أن تفعلوا ذلك، ليس هذا هو المراد. فهنا تخصيص المرأة بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إياك تقول والله هذا مفهوم صفة، وإنه إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر تفعل ما تشاء، خصها بأنها تؤمن بالله لقصد التفخيم. فباختصار أيها الأحبة، التخصيص عند العرب والوصف الأشياء ليس دائما غرضه أن ما لم يحتوي هذه الصفة خلاف ذلك، قد تكون الصفة للتأكيد، قد تكون الصفة للمدح للذم، فمقاصد الصفات كثيرة وليس مقصدها فقط مفهوم المخالفة. طيب، صورة رابعة، أن يعلق الحكم بالمنطوق لكونه خص بالسؤال عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء محدد فيجيب عن هذا الشيء المحدد، إذ لما أجاب عن هذا الشيء المحدد سكوته عما عداه ليس لأن ما عداه خلافه في الحكم، لا، هو فقط سئل عن شيء فأجاب بقرار، يعني هذا هو الذي يحتاج إليه الآن. فلا تقول والله هناك مفهوم مخالفة أن ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام خلافه في الحكم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فسئل يا رسول الله، سئل عن صلاة الليل، فإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الليل مثنى مثنى. هل يأتي شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذن علق أن الثنائية تكون هي صلاة ماذا؟ الليل. فإذا إيش مفهوم المخالفة؟ إنه صلاة النهار لا مش مثنى مثنى. هل هذا فعلا يستنبط من الحديث؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل مثنى مثنى، لو هو ابتداء، لو النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء من دون أن يسأل كان جالسا مع الصحابة فقال صلاة الليل مثنى مثنى، بقول نعم، إذن هو أراد لما خص الليل هنا أراد أن النهار بخلاف ذلك. لكن هنا عندنا قرينة تدل على أن تخصيص الليل بأنه مثنى مثنى ليس المراد به أن ينفي الحكم عن النهار. إيش القرينة؟ أن هناك شخص سأله عن صلاة الليل، كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة الليل مثنى مثنى، فالسؤال هو الذي اقتضى تخصيص الليل، السؤال كان عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. فهنا لا تقول والله هنا مفهوم صفة أنه قيد الصلاة بأنها الليل مثل الغنم السائمة، إذا مفهوم المخالفة أنه صلاة النهار ليست مثنى مثنى. هذا قال به البعض، ترى هذا قال به البعض، لكنه مردود ضعيف، لأن تخصيص الليل هنا أو تقييد الصلاة بأنها صلاة الليل دون غيرها، لأن هذا هو خرج عن سؤال عن صلاة الليل، فتقول إذا مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير معتبر. واضح الأمثلة أيها الأحبة ولا في أحد عنده إشكال؟ ترى أعيد ووضح، واضح الأمثلة إن شاء الله. الحالة الخامسة، لذلك إيش قال الناظم؟ وشرطه أن لا تكون خرجت لغالب، هذا عرفنا مثال الغالب، أو حالة يعني حادثة وفهمناها حديث ميمونة، أو فخمت يعني قصد التفخيم حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله، ومثلها الجواب عن سؤالي مثال صلاة الليل مثنى مثنى. قال زيادة امتنان ذي الجلال، هذا الحالة الخامسة والأخيرة، أن يعلق الحكم بالمنطوق لإظهار الامتنان عن العبيد فقط، يعني خص هذا الشيء بالحكم دون ما سواه لغرض إظهار المنة وليس لأن ما سواه ليس مثله في الحكم. فعندما قال سبحانه وتعالى في البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هل معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل من البحر اللحم الطري فقط، ولا يجوز أن تأكل من البحر أي لحم، لحم طري ولا لحم قاسي بغض النظر إيش كان؟ البحر يباح طعامه جميعه. طيب لماذا قال لتأكلوا منه لحما طريا؟ فقيد باللحم بأنه طري، وقال لحما وقيده بأنه طريا. لماذا؟ هل لأن ما عدا الطري ليس مثله في الحكم لا يجوز أكله؟ لا، لأن المنة في اللحم الطري أكثر وأشد وأعظم من المنة فيما سواه، لأن اللحم الطري يستسيغ الإنسان، سهل الأكل، فيه منافع كثيرة، فالمنة فيه أكثر. فتخصيص اللحم الطري دون غيره ليس لأن اللحم غير الطري لا يباح أكله، هذا مفهوم المخالف. لا، هنا ما في مفهوم مخالفة. نقول خص اللحم أو وصفه بأنه طري لإظهارا للمنة، ولأن المنة في اللحم الطري دون ما سواه أو أكثر مما سواه. إذن وردت هذه الآية في سياق الامتنان على العبيد بتسخير البحر وطعامه لهم، فتقييده اللحم بكونه طريا لا يدل على أن الحل يتعلق به، ولا يحل أكل اللحم المجفف أو القاسي، لكنه خص بالذكر لأن المنة فيه أكبر وأعظم. إذن هذه خمس حالات أيها الأحبة لاحظنا فيها أن الحكم خص بشيء وعلق على شيء ولم يرد بهذا نفي الحكم عما سواه. يعني ماذا هذا الشيء خص بالحكم؟ ليس لإرادة نفي الحكم عما سواه، لا، هناك مقصد آخر من تخصيصه، إما إظهار المنة فيه، إما لأنه هو الذي وقع عليه السؤال، إما أن الحادثة تتعلق به، إما تعظيم لشأنه، إما لأنه الغالب أن يكون هذا الشيء مصاحب. فهذه إذن عليك أن تستصحب هذه القاعدة معك، لا تستعجل في إثبات مفهوم المخالفة للنص. انظر في فائدة ذكر هذا القيد أو فائدة تعليق الحكم على هذا الشيء، ما هي الفائدة؟ إذا وجدت فائدة غير مفهوم المخالفة قل بها. لم تجد فائدة، خلص انقطعت بك الحيل وقلت الفائدة فقط هي مفهوم المخالفة، إرادة نفي الحكم عما سوى المذكور، حينئذ نقول بمفهوم المخالفة. طيب، الآن انتهينا من مفهوم المخالفة، بقي علينا الجزئية الأخيرة أيها الأحبة. هناك صيغ عربية، هذه الصيغ العرب وضعتها، هذه صيغ هي بحد ذاتها العرب وضعتها لتدل بنفسها على إثبات الحكم المذكور ونفيه عن المسكوت. يعني نحن قبل قليل عندما كنا نتكلم مفهوم الصفة، مفهوم العدد، مفهوم هذا، قلنا هذه الألفاظ العدد منطوق، مثلا لفظة مئة منطوقها المئة وتدل بالالتزام على أنه لا يجوز الذهاب إلى أقل من مئة أو أكثر من مئة. مفهوم الصفة مثلا في الغنم السائمة زكاة، إيش قلنا نقول في الغنم السائمة زكاة؟ إيش منطوق هذا اللفظ؟ إن الغنم السائم فيه زكاة، بماذا يدل؟ بدلالة الالتزام، بدلالة المفهوم على أن الغنم السائمة فيها زكاة، صحيح؟ فهنا نفي الحكم عن المعلوفة عن غير السائمة أخذناه بالمفهوم بالالتزام. لكن هناك أيها الأحبة صيغ عربية محددة هي بمنطوقها، لا نحتاج إلى المفهوم، هي بمنطوقها تدل على إثبات الحكم من المذكور ونفيه عن المسكوت. نذكر أمثلة وسيتضح لكم المقال. إيش قال الناظم؟ وإنما نطقا تفيد الحصرة كالناظم المري صديق الفرة. لو قلت لكم أيها الأحبة إنما جاء محمد، بس خلك معي، لو قلت لك إنما جاء محمد، هذه العبارة ما دلالة منطوقها؟ إيش منطوقها؟ يعني هذه العبارة بمنطوقها جاء محمد ولم يجئ سواه، بمنطوقها ليس مفهومها، لم نحتاج إلى المفهوم هنا. ليش؟ لأنه إنما خلص وضعتها العرب لتدل على إثبات شيء ونفي ما سواه، هي بمنطوقها تدل على ذلك. لو قلت جاء محمد، لو قلت جاء محمد عند من يقول بمفهوم اللقب، عند من يقول بمفهوم اللقب إيش يقول؟ جاء محمد منطوقها أن محمد هو الذي جاء، ومفهومها، ومفهومها عند من يقول بمفهوم اللقب لأن محمد لقب، ومفهومها أن غير محمد لم يأتي، وقلنا هذا أصلا دلالة ضعيفة. إذا لاحظوا جاء محمد منطوقها أنه محمد جاء، بس هذا الذي دلت عليه، وأنت بمفهومها تقول أن غير محمد لم يأتي. بينما هذه العبارة نفسها حط أولها إنما، شو بتصير؟ إنما جاء محمد، بمجرد أني أضع إنما خلص نقول العرب إذا جاءت بإنما تصبح هذه الجملة بمنطوقها معناها أنه جاء محمد ولم يجئ سواه. فإذا هذه العبارة إنما جاء محمد في الحقيقة تعطيني كم حكم؟ لا، تعطيني حكمين. إنما جاء محمد كم حكم نستنبط من منطوقة؟ نستنبط حكمين، إيش هم؟ إنه محمد جاء وإنه غير محمد لم يأتي، هذا بالمنطوق أخذته، ما احتاج لمفهوم أصلا، ما فيها مفهوم. فهو أراد أن يبين هذه القضية هنا هذا البيت الأخير، أراد أن يبينه في الحقيقة الأصل أنه ما ذكره، لأنه هذه تبحث في المطولات هذه المسائل، لكن ما أدري لماذا الناظم ارتأى، يعني هناك مسائل أهم كان الأصل أن تذكر في المنظومة ما ذكرها، وهذه المسألة من فروع علم اللغة ذكرها، لكن تتميما للكلام أن هناك أيها الأحبة بعض النصوص من منطوقها نستطيع أن نثبت حكمين ولا نحتاج إلى الذهاب إلى المفهوم، وإنما ذكرت بحد ذاته لأنه فيها خلاف. بعض الأصوليين لا يقول إنما جاء محمد منطوقها يدل على أن محمد جاء ومفهومها يدل على أنه لم يأتي، ولكن الصحيح ما عليه أكثر العلماء لا، إنما جاء محمد بمنطوقها هي نفسها ووضعتها العرب لتدل بالمطابقة على مجيء محمد وعدم مجيء سواه. لذلك إيش قال الناظم؟ وإنما نطقا وليس مفهوما، هذا الذي أراده بكلمة نطقا، يعني وإنما بمنطوقها تفيد الحصر، يعني حصر الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا بمنطوقها. فإنما جاء محمد منطوقها وضعت لتحصر الحكم في مجيء محمد وعدم مجيء سواه. طيب هل هناك أيضا صيغ عربية أخرى تدل على هذا تعطيني حكمين بمنطوقها؟ يقول نعم، المبتدأ المعرف بأل الاستغراقية المخبر عنه بفرد من أفراده. إذا كان عندي جملة اسمية من مبتدأ وخبر، المبتدأ معرف بأل الاستغراقية، يعني لفظ من ألفاظ العموم، مبتدأ معرف بأل إيش؟ الاستغراقية. والخبر هو فرد من أفراد هذا المبتدأ، يعني هو فرد من أفراد هذا العموم. هذه أيضا عند العرب تعتبر بمنطوقها تدل على إثبات الحكم من المذكور ونفي عما سواه بمنطوقها. فعندما تقول العالم زيد، هذه الجملة إيش معناها عند العرب؟ تدل إنه العالم محصور في زيد، وإنه غير زيد ليس بعالم. بغض النظر هي مبالغة ولا مش مبالغة، لا أبحث الآن عن قضية المبالغة وعدمها، لكن هي هذه الصيغة. إذا كان المبتدأ معرفا بأل الاستغراقية والخبر فرد من أفراد المبتدأ، هذه الصيغة أيضا تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه بمنطوقها. فالعالم زيد معناها بالمنطوق أن العالم هو زيد وما سوى زيد ليس بعالم، فاستنبطنا منها حكمين بمنطوقها. طبعا هذا النوع يعني عندما تأخذون في البلاغة وتعرفون صيغ الحصر تصبح هذه الأمور أوضح لكم. فلاحظوا أن العالم صيغة من صيغ العموم، والخبر زيد، وزيد هو أحد الأفراد، والعالم صيغة من صيغ العموم، وزيد هو أحد الأفراد. فلاحظوا أن الخبر هو فرد من أفراد المبتدأ، كأن قلت كل عالم هو زيد. طبعا هذا كما قلنا هو مراد بها المبالغة. كذلك لو قال الرجل بكر، أنت لما تسمع العربي لما يقول الرجل بكر، إيش هو يريد العربي بهذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هو العربي يعني هو يعطيك أن الرجل بكر، يعني بس يخبرك أنه بكر رجل، يعني ضعيف المعنى مش محتاج يعني كثرة التفكير. لما العربي يقول الرجل بكر، هذه الصيغة لاحظ أن المبتدأ معرف بأل الاستغراقية الرجل، وبكر الخبر هو فرد من أفراد المبتدأ، هو فرد من أفراد المبتدأ. فهذه الصيغة عند العرب بمنطوقها معناها أن الرجولة في بكر وليست فيما عداه، بمنطوقها معناها الرجولة. فغلط تحكي أن هذه العبارة معناها أن الرجل هو بكر بس، يعني هذه منطوقها غلط، مش هيك منطوقة. منطوقة أن الرجل هو بكر وأن غير بكر ليس برجل، فلا بد تعطيني حكمين. كذلك مثلا الحالة الثالثة، إذا كان المبتدأ هي قريبة من الحالة الثانية لكن أن الفرق هنا الإضافة، المبتدأ إذا كان مضافا إلى معرفة، وإحنا عرفنا المفرد أو الجمع إذا أضيف إلى معرفة يصبح صيغة من صيغ العموم، ممتاز. المبتدأ إذا كان مضافا إلى معرفة وأخبر عنه بفرد من أفراده بنفس الطريقة، نحو قولك صديقي بكر، صديقي بكر. الآن أيها الأحبة إيش معنى هذا؟ صديقي بكر، لو سألت لواحد مثلا ضعيف المعرفة بالبلاغة يقول صديقي بكر، الرجال بحكي إنه صديقه بكر، فيش إشي استفدناه كثير. ولا تعني إنه خالد مش صديقه، ممكن يكون خالد صديقه، لا نقول غلط. العرب إذا جاءت بمبتدأ مضاف إلى معرفة وكان الخبر هو فرد من أفراد المبتدأ تريد كذلك إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فصديقي بكر معناها عند العرب بمنطوقها إنه صديقي هو بكر وغير بكر ليس بصديقي، فحصل الصداقة في من؟ في بكر. لذلك قلنا أيها الأحبة لابد لطالب العلم أن يهتم باللغة العربية وأن يعرف أساليب العرب في تخاطبها، وإياك أن تظن الموضوع فقط نحو ولا صرف، قضية مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وانتهى القضية. اللغة العربية تحتاج وقت طويل من طالب العلم حتى يعرف أساليب العرب في تخاطبها، وبناء على هذا تنزل على كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لو هذه العبارة وردت في كتاب الله أو عبارة شبيهة منها صديقي بكر، الطالب الضعيف ما راح يعرف أي شيء، هو خلص صديقي بكر إنه مبتدأ وخبر وانتهى الأمر عنده، إخبار عن قضية إنه صديق بكر. لكن عندما تكون أنت متضلع في اللغة بتعرف لا، هذه الجملة فيها حكمان، صديقي بكر معناها إنه بكر صديقي وغيره ليس بصديق. طبعا هي كما قلت لكم أغلبها نوع من المبالغات، هي أكثرها مبالغات، لكن المبالغة برضو مهمة تدل على أهمية بكر بالنسبة له، تدل على أهمية بكر بالنسبة لهذا الشخص. فإذا انظروا لهذه الصيغ الثلاث، هو نص على هذه الصيغ الثلاث، إنما والمبتدأ إذا كان معرفا بأل الاستغراقية والخبر فرد من أفراده، والمبتدأ إذا كان معرفا بالإضافة والخبر فرد من أفراده، لأن هذه الصيغ الثلاث وقع فيها خلاف بين الأصوليين. منهم من يقول أن هذه الصيغ بمنطوقها فقط تدل على إثبات المذكور، وأنه إنما جاء زيد إنه غير زيد لم يأتي هذا بالمفهوم، وكذلك العالم زيد إنه غير زيد ليس بعالم هذا بالمفهوم، وصديقي بكر إنه غير بكر ليس بصديق اللي هو المسكوت عنه هذا بالمفهوم. لا، الصحيح ما عليه أكثر أهل العلم وهذا الذي أراد الناظم أن يبينه، إنه هذه الصيغ عليك أن تعرف يا طالب العلم أنها بمنطوقها تدل على إثبات حكمين، حكم للمذكور ونفي هذا الحكم عن المسكوت بمنطوقها. فدلالة لو قلت لك إنما جاء زيد، دلالة إنما جاء زيد على عدم مجيء سواه تقول لي دلالة إيش؟ منطوق، ما بتقول دلالة مفهوم. بخلاف في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة دلالة هذه على أن الغنم المعلوفة ما فيها زكاة دلالة إيش؟ مفهوم. بينما العالم زيد دلالتها على أنه غير زيد ليس بعالم دلالة إيش؟ منطوق. فإذا عليك أن تحدد طريقة الدلالة، طريقة دلالة اللفظ على الحكم مهمة، لأنه دائما الدلالة إذا كانت منطوق هي أقوى من الدلالة إذا كانت مفهوم. يعني أنت بتحكي طب شو راح أستفيد، قلنا مفهوم ولا منطوق؟ لا، بتستفيد في باب الترجيح، تستفيد في باب الترجيح أن الدلالة التي دل عليها بطريق المنطوق إذا تعارضت مع ما دل عليه بطريق المفهوم فهي أقوى، فهي أقوى. طيب، نعم، لا هي فقط ورد ثلاث أمثلة، هو في حوالي ست أكثر من أربع خمس أمثلة. لا فيها خلاف، كله فيه خلاف. لا الأولى فيها خلاف برضو، في اتفاق أنها حصر لكن دلالتها على أن المسكوت مفهوم ولا منطوق في خلاف برضو، حتى ما وإلا فيها خلاف. فهي لذلك هو نص عليها حتى يبين له أنه الصحيح الذي مرجع عند الحنابلة أنه كلها دلالة منطوق. طيب، لو أخذنا مثال قبل أن ندخل في المباحث الاجتهاد والتقليد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، صحيح في الرضاع، إيش مفهوم المخالف؟ الآن المصة والمصتان هذا مفهوم إيش؟ أيوة، من قال عدد؟ أحسن، مفهوم عدد، لأنه مفهوم عدد، مفهوم لا تحرم المصة والمصتان، علق عدم التحريم على ماذا؟ إيش مفهوم المخالفة؟ إنه إذا كانت أربعة، إذا كانت ثلاثة وأربعة بتحرم، صحيح؟ طب الحنابل ليش ما أخذوا بهذا الحديث مع صحته؟ أحسنت، أيوة، هذا حديث عائشة إيش؟ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بماذا؟ بخمس المعلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. حديث عائشة، انتوا فهمتوا حديث عائشة ولا انا قرأته سريع؟ حديث عائشة بمنطوقه يدل، بمنطوقه يدل على ان الرضعات المحرمة كم؟ خمس بمنطوقه. وحديث لا تحرم المصة والمصتان يدل بمفهومه على انه الخمس ايش؟ خلينا على الخمس. حديث لا تحرم المصة والمصتان يدل بمنطوقه، خلونا على الاربع، خلونا على الثلاثة والاربع. حديث لا تحرم المصة والمصتان يدل بمفهومه على ماذا؟ على أن الثلاث والأربعة إيش؟ بتحرم. طب حديث عائشة بمنطوقه يدل على أن الثلاث والأربعة إيش؟ ما بتحرم. أيهما يقدم؟ أيوة، تقدم حديث عائشة. أنا فقط أردت أمثل لك على أهمية هذه طريقة الدلالة، أن الحنابل عندهم هذا حديث صحيح لا تحرم المصة والمصتان، لكن بمفهوم المخالفة اللي هو مفهوم عدد يدل على أن الثلاثة والأربعة بتحرم، مفهوم مخالفة ممتاز، لكن هذا مفهوم المخالفة بعارض منطوق حديث عائشة حديث عائشة بتحكي الخمسة هي اللي بتحرم، وأما ما سوى ذلك سيبنا ما سوى ذلك، الخمسة هي إيش اللي بتحرم. فعائشة بمنطوقها بينت إنه الخمسة هي التي تحرم، وحديث الأول لا تحرم المصط والمصتان يدل بمفهومه على إنه الثلاثة والأربعة كذلك إيش تحرم، فأيهما يقدم؟ لا تقدم حديث عائشة لأنه بمنطوقه يدل على أن الخمسة فصاعدا هي المحرمة، وأما هذاك فيدل بمفهومه، والمنطوق إذا تعارض مع المفهوم يقدم المنطوق. هذا مثال تطبيقي سريع. طيب ننطلق أيها الأحبة إلى القسم الأخير من هذه المنظومة وهو مباحث الاجتهاد والتقليد. قال الناظم نعم نعم أنا ما فهمتش السؤال، يعني إذا كانت هي لفظة عامة يدخلها التخصيص، وإذا كانت من قبيل المطلق يدخلها التقييد، وإحنا عرفنا إيش ألفاظ العموم. في سؤال أوضح من هيك؟ إيش الفرق بين العام والمطلق؟ نعم نعم تخصيص. هذا يسمى تخصيص لأنه ربائبكم عام جاء بعدها مخصص، لكن أحيانا كما قلت لكم في قضية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قضية أيديكم إلى المرافق، الأيديكم إلى المرافق نقول أيديكم من حيث هي اللفظة لفظة من ألفاظ إيش العموم، فهي من هنا عامة ممتاز، لكن العموم في الأيدي يعني أيدي الجميع، أيدي الجميع مش أيدي البالغين أو غير البالغين أو فلان أو فلان، لكن من حيث النظر إلى مقدار الغسل من اليد هي مطلق. فهناك بعض الأشياء تتداخل قليلا، إنه ينظرون أحيانا إلى اللفظة من زاويتين، من حيث هي لفظة ظاهرة نعم تقول أيديكم جمع أضيف إلى ضمير معرفة، إذن هي من ألفاظ العموم، لكن إيش عمومها؟ إيش المراد بالعموم هون؟ عموم يعني جميع المكلفين، هذا المراد بالعموم، أيديكم أضيفت إليكم جميع المكلفين عليهم أن يغسلوا. لكن نظرة أخرى إن الله عز وجل قال أيديكم في المسح، في مسح التيمم أطلق ما قال إلى المرافق، وبينما في الغسل قال إلى المرافق، هنا لا، هنا نظرة مطلق ومقيد، لكن هنا ما عندي في الحقيقة لفظة مطلقة، هنا ما عندي لفظة مطلقة، لكن الإطلاق يعني أخذته من يعني من مفهوم اللفظ. فأحيانا ستجدون مع التجربة أنه أحيانا يطلقون لفظ المطلق وأحيانا ما يوجد مطلق لكنه يفهم من السياق فهم. فأنا لا أريد أن أدخلك في هذه التفاصيل التي تأتي بمهارة الممارسة، دعك الآن على الأمور العامة. لكن هو في تشابه بين العام والخاص والمطلق والمقيد، في تشابه كثير، لذلك قلنا كل ما يخص به العام يقيد به المطلق، يقيد به المطلق. فلو أن لو واحد قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، إحنا قلنا تخصيص، لو واحد قال قيد الربيبة بأنها في الحجر، يعني هي مش خطأ، هي من هي مش خطأ، لكنه مش مصطلح العلم الدقيق، هي فقط هذه الزاوية. طيب نعم، لذلك لما قلت أنا إجماع تراجعت وقلت جمهور العلماء، لأنه فيه نعم وخلاف، وأظن ابن مسعود أيضا وافقه على ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى المبحث الرابع والأخير، ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف بالمقلد، فالأول العالم بالأدلة ثبوتها وفهمها واللغة مع فقه نفس سميه بالملكة يجده في بجده في العلم حتى ملكه، وجائز تجزل وجائز تجزؤ اجتهاده في باب نو مسألة من زاده. المبحث الأخير أيها الأحبة قلنا علم أصول الفقه إيش تعريفه؟ مين بتذكر؟ نسينا وصلنا آخر المنظومة نسينا أولا. وحال إذن قواعد أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أي من هذه القواعد، وحال المستفيد. وقلنا في الحقيقة بيان حال المستفيد، من هو المستفيد؟ قلنا المجتهد والمقلد. قلنا المجتهد هو مستفيد، يستفيد الحكم من مصادر التشريع مباشرة، والمقلد هو أيضا مستفيد لكنه يستفيد الحكم ممن؟ من المجتهد. فكلاهما مستفيد، لكن في الحقيقة هم يعني الذي يهتمون به المجتهد، لأنهم الذين هم يريدون أن يبينوا. أنت الآن عرفت مصادر التشريع، وعرفت قواعد التعامل مع مصادر التشريع. من هو الشخص المؤهل للتعامل مع مصادر التشريع ولأخذ هذه القواعد التي تعلمناها وتنزيلها على نصوص الكتاب والسنة؟ من هو الشخص المخول بالقول بالقياس واعتماده والإتيان بالفروع الفقهية؟ من هو المخول باستخدام مصادر التشريع المختلفة؟ من هو؟ هو المجتهد. فلا بد إذن أن نعرف ما هو ضابط الاجتهاد. فكل إنسان وجد في نفسه ضابط الاجتهاد افعل ما تشاء، اذهب إلى نصوص الكتاب والسنة واستنبط، وأتي بالأنقل لنا الإجماعات وأتي بالأقيسة. وإذا لم تجد في نفسك ضابط الاجتهاد فأنت ماذا؟ مقلد. ولا يوجد هنا قسمة ثالثة، يعني ما عندنا حل وسط مثقف. هذا مثقف في الوقت المعاصر بيجوا على الفيس ما شاء الله الكل بيعلق وبيفتي في الأحكام الشرعية. عندنا في الشريعة الإسلامية مجتهد ومقلد، لم تصل لضابط الاجتهاد فحالك التقليد. لكن سنعرف شيئا مهما، أنه يمكن تجزؤ الاجتهاد، وهذا الحمد لله من ساعة الشريعة. يعني ما بدنا كمان نشد في الآخر أنه مجتهد يكون في جميع الأبواب. جل العلماء قبلوا بتجزؤ الاجتهاد، أن يكون شخص بلغ الغاية في باب من أبواب الفقه، في باب من أبواب الفقه. قد يكون الإنسان بلغ الغاية في الفرائض ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستطيع يستنبط الأحكام، لكن ما وجد ساعة من الوقت حتى يجتهد في باقي المسائل، فهذا نوع مقبول كذلك. لكن المهم أن نعرف ما هو الاجتهاد ابتداء، لأن المجتهد هو الذي سيستخدم قواعد أصول الفقه وسيعود إلى مصادر التشريع مباشرة. الاجتهاد لغة هو مصدر الفعل الخماسي إيش؟ اجتهد، على وزن إيش اجتهد؟ افتعل. وصيغة افتعل قسم معانيها إيش؟ فيها التكلف صحيح، وتحتاج تدل على جهد مبذول، فيها كلفة وجهد. إذن اجتهد على وزن افتعل الذي يفيد كذلك التكثير والمبالغ. ومعناه كلمة اجتهد في اللغة العربية إيش معناها؟ في اللغة بذل الوسع والطاقة للوصول إلى المقصود، هذا في اللغة العربية عموما. أنت اجتهد في عملك، اجتهد في عبادتك، اجتهد في أي شيء، أن تبذل الطاقة والوسع للوصول إلى المقصود. اصطلاحا إيش هو الاجتهاد؟ قالوا بذل الوسع في استخراج الأحكام الشرعية من مظانها المعتبرة. إذن هو مخصوص عن اللغة، الاجتهاد هو أن تبذل وسعك. في الشريعة الإسلامية لا، أن تبذل وسعك باتجاه معين. إيش هو؟ بذل الوسع في استخراج الأحكام الشرعية من مظانها المعتبرة، من الأماكن المعتبرة التي تستخرج منها، اللي هي مصادر التشريع، التي هي مصادر التشريع. إذن عرفنا ما هو الاجتهاد، أن تبذل وسعك في استخراج الأحكام الشرعية من مظانها المعتبرة. السؤال المهم والأخطر، طيب من هو المجتهد؟ متى يستطيع الإنسان أن يبذل وسعه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها؟ هذه الفائدة فقط التي أراد أن يعلمنا. نحن لن نبسط الكلام أبدا، هي فقط فكرة عامة في الاجتهاد، ثم ننتقل إلى التعارض والترجيح. فقط ما هي صفات المجتهد؟ إيش قال الناظم لكم؟ فالأول أي المجتهد العالم بالأدلة. فهذا أول شرط من شروط الإنسان حتى يكون مجتهدا، أن يكون عالما بالأدلة. الأدلة حقيقة النقلية، وهذا الذي ركزت عليه، الأدلة السمعية، يعرف نصوص الكتاب والسنة. والمراد بالمعرفة هنا قال العلماء لا يشترط الحفظ، لا يشترط الحفظ، ولكن عنده استحضار ويعرف مظانها، بحيث متى ما احتاج إليها يستطيع أن يأخذها وأن يتناولها بسهولة ويسر. فالحفظ غير مشترط، وإن كان في الحقيقة يقولون لا، يعني قل عبر التاريخ أن يوجد عالم من علماء الأمة المعتبرين لم يكن حافظا لكتاب الله. وربما قيل هذا عن شخص واحد، حتى ذكر في سير أعلام النبلاء، أنا نسيت، هو يا ابن أبي شيبة يا ابن خزيمة، أحدهما ذكر الذهبي وقال وإنما أخذ عليه أنه لم يكن حافظا للقرآن. يعني انظروا أنه هذا الأمر خلاص خطير، ما في عندهم إنسان ما يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى عالم. فلما ابن أبي شيبة، أحدهما ابن أبي شيبة أو ابن خزيمة، قال نص الذهبي قال وإنما أخذ عليه أنه لم يكن حافظا. فهم يقولون نعم حفظ القرآن ليس مشترط، لكن من الناحية العملية لا يمكن تكون عالم حقيقة جلد حتى تكون يعني مستحضر مستظهر لكتاب الله سبحانه وتعالى كحد أدنى. إذن لا بد يكون عالم بالأدلة السمعية. طيب إيش يعني العالم؟ هل يكون عالم بكل الأحاديث النبوية؟ منهم يعني انا بس فقط بعطيك يعني عصف ذهني، من العلماء من يقول ان الادله السمعيه التي يحتاج اليها المجتهد تدور حول 4000 حديث، كما قال بعضهم حول 4000 حديث هي مناط الاحكام، وبالنسبه للقران 500 ايه. هذا كثير الأقوال تجدونها في كتب أصول الفقه، لكن في الحقيقة لا، ليس هذا هو الضابط. لابد يكون مستظهر لجملة كتاب الله سبحانه وتعالى ولجملة الأحاديث النبوية. إنه قضية تحديد الأحاديث التي نحتاجها 4000 والآيات التي نحتاجها لاستنباط الأحكام 500 فيه نوع تحكم، لأنه ما يمكن أن تستنبط أنت من آية غيرك يمكن يستنبط 50 حكم من آية، كما يقول ابن القيم أنه بعض المجتهدين يستنبط من الآية 100 و200 ومجتهد يستنبط من الآية حكم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يصح تحديد آيات الأحكام التي يحتاج إليها الفقيه 400 أو 500، بل كل آية يمكن أن يستخلص منها حكم من أحكام الشريعة. فالأصل إذن هو الاستظهار العام. إذن أن يكون عالما بالأدلة السمعية فيكون على دراية كبيرة بآيات الأحكام وحديث السنة، وليس المراد الحفظ، بل يكفي قدرته على الاستحضار عند الاحتياج إليها. طيب، الشرط الثاني ثبوتها. إيش يعني ثبوتها؟ أن يكون عارف بثبوت الأدلة النقلية، يعني هو أولاً عارف مستحضر للأدلة النقلية، هذا رقم واحد. اثنين، يعرف ما هو الثابت وما هو غير الثابت. طبعاً هذا بالنسبة للقرآن هل نحتاج إليه؟ خلص القرآن يعني معلوم بالضرورة ثبوته، لكن هو يقصد هنا إيش؟ السنة وأقوال الصحابة، يعني سواء السنة وندخل فيها أقوال الصحابة، فيعلم ما هو الصحيح وما هو الضعيف. أما مجرد أنك تعلم الأدلة السمعية وأنت لا تعلم صحتها وضعفها، في الحقيقة يعني لا نستفيد منك كثيرا، أنت ربما تنقل هذا العلم إلى غيرك. أما المجتهد لابد أن يكون عالما بمقدار الثبوت، وليس مجرد العلم بنفس الحديث، لأن قد تعلم حديثا يكون هذا عارف موضوع، قد يكون منكرا، قد يكون متروكا. فلا بد إذن أولا من معرفة الأدلة، ثانيا أن يعرف الصحيح والضعيف منها، ثالثا أن يكون عالما بما تدعو إليه الحاجة من علوم اللغة العربية، نحوا وصرفا وبلاغة ونحو ذلك، لأن اللغة العربية هي لغة الشريعة وبها جاء الخطاب، فلا يصح الخوض في نصوص الكتاب والسنة لمن لم يحكم أصولها ويعرف طريقة العرب. لا يجوز، يحرم الخوض في نصوص الكتاب والسنة لمن لا يعرف اللغة العربية أيها الأحبة. هم يقولون طبعا لا يشترط أن يكون في مرتبة سيباوي والخليل والمبرد وهذه الطبقات، لكن لابد أن يصل إلى مرتبة متوسطة في النحو والصرف والبلاغة، هي العلوم الثلاث، ونضيف إليها علم اللغة، متن اللغة، لكن أساس فهم كتاب الله والسنة النبوية وأقوال الصحابة علم النحو والصرف والبلاغة. فمن لم يكن متوسطا في هذه العلوم فهذا يحرم عليه أن يخوض فيها. يأتي شخص ولا يفتح صحيح البخاري واستنبط منه، يأتي شخص يفتح القرآن الكريم يقول لك أنا أفعل ما فعله الأوائل، هذا جهل بمقام الشريعة، هو لم يعرف شريعة رب العالمين. شريعة رب العالمين نزلت بلسان عربي مبين، من لم يتقن هذا اللسان العربي المبين عليه أن يعرف قدره. وأنظر أنت أيها الأحبة في سير العلماء وفي كتبهم وفي رسائلهم ومصنفاتهم، لا تجد عالما لا يعرف اللغة العربية على مرحلة متوسطة، الكل يخوض في اللغة العربية في الاستنباط ويناقش ويناظر. يعني نحن الواحد تيني إذا ضبط ألفية بن مالك يعتبر حاله صار مجتهد مطلق في الشريعة، وحقيقة ألفية بن مالك لا تجعلك متوسطا، لا تجعلك متوسطا، هناك مراحل أعلى من ألفية بن مالك، لكن نحن نقبل الآن بألفية بن مالك ولزاك الله خيرا. إذن أن يكون متوسطا في علوم اللغة العربية. الرابع والأخير، أن يكون فقيه النفس. إيش يعني فقيه النفس؟ يعني أن يكون هذا الإنسان تضلع باختصار من علوم الشريعة، أشبع عمره في القراءة في كتب الفقه وفي كتب التفسير وفي كلام الفقهاء وفي الأدلة وفي السنة النبوية. عندما يكون متضلعا من علوم الشريعة تصبح فهمه لمسائل الشريعة ولتصرفات الشارع ولمقاصده يصبح ملكة وفقه في النفس. وكلما قل ممارسة الإنسان لعلوم الشريعة وقلت قراءته وقلت اطلاعه لكلام أهل العلم، الملكة عنده ضعيفة. والغزالي رحمه الله، وأنا ربما دونت كلامه هنا، يعطيك ضابط يعني واضح من هو من عنده الملكة ومن ليس عنده الملكة. يقول إذا كان الفقيه أو المجتهد يتكلم في المسألة الحادثة ككلامه في المسألة القديمة التي يعرفها فهذا هو الفقيه، وما سوى ذلك فلا. يعني أنت الآن كنت في مجلس سئلت بسؤال عن حادثة أول مرة بتسمع فيها، إذا استطعت أن تتكلم فيها وتوصلها وتبينها وتبين القواعد التي توصل للحكم الشرعي فيها ككلامك في مسألة قديمة تعرفها مسبقا وقد أشبعتها بحثا، أنت فقيه. أما الإنسان الذي لا يعرف إلا المسائل التي أشبعها بحثا ثم إذا طرحت مسألة أمامه في مجلس لا يعرف أبدا يتكلم فيها ويؤصلها، فهذا ليس عنده الملكة ولم يصل إلى درجة الفقيه كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى. إذا لابد إذا من فقه النفس، وفقه النفس أيها الأحبة يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى عمر وإلى ممارسة. لذلك كثير من العلماء من دونوا كتبا في بداية أعمارهم في العشرينات لما أصبحوا في الخمسينيات والأربعينيات أعادوا كثيرا من أحكامهم. حتى الشافعي الإمام الجليل عنده مذهب قديم ومذهب جديد. طب لماذا المذهب الجديد للشافعي؟ هو أكيد مارس الحياة أكثر والملكة ازدادت عنده والاطلاع. فلا يظن الإنسان أنه بكتاب أو كتابين أو بدراسة مذهب أو قراءة بعض كتب التفسير أصبحت عنده الملكة. الملكة تحتاج إلى عمر، إلى ممارسة وإلى شدة اطلاع. وأما من يعتمد على هذه الجامعات الأكاديمية فلا يظن أنه يحصل شيئا من هذه الملكات، والله المستعان. طيب، إذن عرفنا شروط المجتهد: أن يكون عالما بالأدلة السمعية، أن يكون على دراية بالحديث الصحيح والحديث الضعيف، أن يكون عالما بما تدعو إليه الحاجة من علوم اللغة العربية نحو وصرفا وبلاغة، أن يكون فقيه النفس. نعتبر أن هذه هي الشروط، ممتاز. الآن هم يتوسعون في ذكر الشروط، يعني قضية العلم بالأدلة السمعية مثلا يتبعها العلم بالناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، كذلك يقول لابد يكون عالم بالإجماع، عالم بمقاصد الشريعة. هناك بعض الأمور أنا ما أحببت الآن أن نشبعها بحثا. باختصار هذه الأمور الأربعة من فقد شرطا منها، من فقد شرطا من هذه الشروط الأربعة ليس مجتهدا. خلاص، فقدت شرطا من هذه الشروط، ليس كل الشروط، فقدت شرطا من هذه الشروط أنت مقلد. والمقلد ما وظيفته؟ أن يتبع قول غيره، أن يتبع قول غيره. أحب يسأل عن الدليل يجوز له أن يسأل عن الدليل، ما عندنا مشكلة، لكن وصل للدليل اقتنع بالدليل، لم يقتنع ليس وظيفته، أنت مقلد. فقضية هذه قضية الاقتناع، إن أنا والله ما اقتنعت بكلام، أنت وظيفتك أيها المقلد إما أن تتعلم مذهبا من المذاهب إذا كنت طالب علم وتتمذهب عليه وتفتي به إلى أن ييسر الله لك أن تصل الاجتهاد. وأما إن كان من عوام المسلمين أو معك مطالب علم نجار وحداد ويذهب إلى موظف، إيش وظيفته؟ أن يذهب إلى عالم يرى فيه الخير ويتوسم فيه الصلاح، يجعله حجة بينه وبين الله، يذهب لها. ولا يشترط عالم واحد، يعني يمكن يكون عنده عالمين ثلاثة وأربعة وخمسة يتوسم فيهم الصلاح. المهم يذهب إلى هؤلاء العلماء يستفتيهم، وما أفتوه يذهب ويعمل به. وأما أن يقول والله أنا ما اقتنعت وفلان كلامك ما أقنعني، هو بناء على ماذا أنت ستقتنع وأنت مقلد؟ أنت لم تصل إلى مرحلة الاجتهاد، أنت لا تعرف أصول الفقه ولا تعرف الأحاديث ولا تعرف كيف تبنى الأحكام، أنت لست فقيه النفس. فبناء على ماذا تعترض على كلام المجتهد؟ بناء على ماذا تعترض؟ وإنما هو النفس أيها الأحبة، نسأل الله أن يعافينا منه. فالإنسان إذن إما مجتهد وإما مقلد. إذا كنت مقلدا فإما أن تتمذهب على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، تتمذهب تتعلم عليه تلزم نفسك به ما لم يظهر لك ضعفه وشذوذه بكلام العلماء الربانيين. وإما إن كنت عاميا لا قدرة لك على طلب العلم والتمذهب، فعليك أن تجعل العلماء بينك وبين الله، لكن عالم رباني لا يتبع هواه وليس مأجورا ممن يأكل بدينه ويبيعه لفلان وفلان بثمن بخس. طيب، قلنا أيها الأحبة إذن عرفنا من هو المجتهد ومن هو المقلد. بقيت المسألة الأخيرة، إذن هو إيش قال الناظم؟ فالأول يعني المجتهد العالم بالأدلة ثبوتها، أو ثبوتها الأصح، العالم بالأدلة ثبوتها، يعني العالم بثبوتها وفهمها، أي العالم بفهمها واللغة، يعني العالم باللغة كلها عطف على الأدلة، مع فقه نفس سمه، أي فقه النفس إيش اسمه؟ بالملكة. فالملكة معنى فقه النفس، بجده في العلم. ومعنى فقه النفس اللي هي الملكة أن يجد في العلم حتى ملكة، حتى يملك العلم، تجد في طلب العلم حتى تملك العلم ويصبح عندك، وأنت لن تملك كل العلم وإنما تملك ما يسر الله عز وجل لك من ذلك. البيت الأخير قال: وجائز تجزؤ اجتهاده في باب نوع مسألة من زاده. إيش معنى هذا البيت؟ واضح، هي قضية تجزؤ الاجتهاد. الآن أيها الأحبة، من آتاه الله عز وجل هذه الصفات الأربع في باب من أبواب الفقه، يعني رجل علم بالأدلة السمعية في باب من الأبواب، ويعلم ثبوت الأدلة السمعية التي تتعلق بهذا الباب، وعنده ملكة نفس قوية في هذا الباب، وعنده معرفة جيدة باللغة العربية، هل نقول له لا يجوز لك أن تفتي في هذا الباب وأن تجتهد فيه حتى تكون عالم بالأدلة السمعية في كل الأبواب الأخرى، وعالم بدرجة ثبوت الحديث الضعيف أو بدرجة ثبوت الأحاديث في كل الأبواب الأخرى، وتكون عندك فقه نفس في كل الأبواب الأخرى، ولا نرضى بحاله؟ هي مسألة خلافية بين الأصوليين، ولكن جمهورهم على تجزؤ الاجتهاد، أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد، وهذا رحمة في الحقيقة. هذا ما يسمى في الوقت المعاصر تخصص، يقول لك تخصص فلان متخصص في كذا، هذا جيد. لكن طبعا هم يتصورون هذا في إنسان عنده مشاركة في الأبواب العلمية، عنده نوع مشاركة في الأبواب، ولكنه برز في جانب معين. يعني هناك مثلا عقلية رياضية ما شاء الله في الفرائض مميز كما قلت لكم، هذا له قدرة أن يجتهد في الفرائض، ليس له قدرة، ما عنده ساعة من الوقت أن يطلع على الأبواب الأخرى، خلاص يجتهد في باب الفرائض. هناك من أوتي قدرة على الاجتهاد مثلا في أبواب في المعاملات، رجل ذكي مستحضر، هناك إنسان فقط في العبادات. فإذا تجزؤ الاجتهاد في الحقيقة نرضاه، لكن بهذه الشروط: أن يكون الإنسان في هذا الباب عرف الأدلة السمعية، أن يكون عرف درجة صحتها وضعفها، أن يكون على دراية جيدة مقبولة في اللغة العربية، وأن يكون فقيه النفس في هذا الباب. ويشترطون في الحقيقة أن يكون هذا الباب الذي يجتهد فيه ليس مرتبطا بأبواب أخرى. إذا كان هو يجتهد في باب، لكن هذا الباب هو أصلا مرتبط فهمه بأبواب أخرى ولم يدركها، لم يصل لدرجة الاجتهاد فيها، لا، هنا نقول صعب، يصعب عليك أن تجتهد. الشيخ صفوان الداوودي، فقط أنا تعليق سريع، يقول في تعليقه على قضية تجزؤ الاجتهاد، قال: هذه القاعدة اللي هي جواز تجزؤ الاجتهاد من أهم القواعد الأصولية، لأنها دالة على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. فلو حكمنا بأنه لا يفتي في الوقائع المستجدة والنوازل الفقهية إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لتعطلت كثير من الفتيا، ولتوقف الناس عن معرفة الحلال والحرام في أمورهم ومعاملاتهم، فيؤدي إلى وقوع الحرج وفتح الباب للطاعنين على الشريعة بعدم مجاراتها لكل العصور والأزمنة. فإذا كما قلنا، هذا باب في الحقيقة باب ساعة ولا يصح إغلاقه. يعني عندما نقول يجب على الإنسان يعرف قدره في التقليد وما شابه ذلك، أيضا لسنا مع دعوة إغلاق باب الاجتهاد مطلقا ولا يجوز لأحد أن يفكر، هذا ليس بصحيح. لابد كذلك من فتح مجال للاجتهاد، ولكن الاجتهاد المنضبط المحدد بهذه القضية. يعني خلاص أنت عندك قدرة إبداع في باب من أبواب الفقه، أو أوتيت جانبا من الجوانب، خلاص توجه إلى هذا الجانب، لأنه في الحقيقة الهمم قصرت وضعفت. فأنا في هذا العصر يعني نوع من الخطأ أنه نلزم جميع طلبة العلم أنك يجب تكون مجتهد مطلق، ولا خلاص ما تطلب العلم، لا، ليس بصحيح هذا الطرح. أيضا إذا وجدت طالب علم جيد في باب من الأبواب الشرعية فليذهب إلى هذا الباب وليبدع وليخوض، وربما يأتي بالجديد. لكن نحن نتكلم بأمر عام لما شاع به الأمر في هذا الزمان من يتسلقون على العلوم الشرعية ويظهر أنه وصل لمرتبة الاجتهاد وهو لم يبلغ ربعها، هذا الذي نلومه ونقول له لا تتجاسر على الشريعة. وأما الإنسان المبدع في جانب من أبواب الشريعة، قد يكون مبدع في التفسير، قد يكون مبدع في العقيدة وضعيف في غيرها، قد يكون مبدع في باب من أبواب الفقه، فنقول له استمر، وإذا وصلت إلى فهم واسع في هذا الباب لك نوع اجتهاد، ونسأل الله التوفيق والإعانة. قال: وجائز تجزؤ اجتهاده إذن في باب أو مسألة. قد يكون الاجتهاد في باب كامل من أبواب الفقه، قالوا، وحتى لو في مسألة واحدة، هو خلص هذا إنسان فقيه النفس فيها مجتهد وأشبعها بحثا، قالوا له أن يفتي بها إذا أشبعها، طبعا بالشروط السابقة، إذا أشبعها بحثا وعلم أدلتها ودرجة ضعفها وثبوتها وكان فقيها النفسي وعنده جزء من اللغة العربية. طيب، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب أكثر من ذلك حتى نختم هذه المنظومة. ثم قال في آخر الأبيات: لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي، ورجح الأقوى من الظنون في الجنس والإسناد والمتون، وفي دلالة وأمن خارجي لا حصر للترجيح تم ما رجي. أيها الأحبة، باب التعارض والترجيح، هذا الباب في الحقيقة أنا لا أرى أنه يذكر بعد باب الاجتهاد والتقليد، وهي طريقة أظنها طريقة الغزالي. أنا كما قلت لكم الناظم صحيح وينظم كلامي بالنجار، لكنه في طريقة التقسيم الرباعي للأبواب بهذا المظهر العام اتبع الغزالي في المستصفى. هم يذكرون، يعني الغزالي ومن تبعه يذكر باب التعارض والترجيح في آخر الأبواب، لكن أرى أن هذا الباب في الحقيقة يقدم أفضل. هذا الباب يذكر بعد ذكر قواعد أصول الفقه، أنت بعد أن تعرف قواعد أصول الفقه تعلم إذا تعارضت هذه القواعد كيف أتعامل معها. قاعدة وجدت في نص تعارضها قاعدة أخرى في نفس النص، ماذا أفعل؟ هذا الباب يتعلق بهذه القضية، باب التعارض والترجيح. تعرف مصادر التشريع، ثم تعرف قواعدها، ثم تتعلم كيف تفعل عند التعارض. عند تعارض هذه القواعد أو عند تعارض النصوص، ماذا أقدم، ماذا أؤخر، أيها يجوز الإقدام، متى يجوز الإحجام، متى أقول بالنسخ، متى لا أقول بذلك. فهي في الحقيقة الأصل أن تذكر قبل باب الاجتهاد، ولكن بما أنها مسألة اصطلاحية علمية يعني لا ينبني عليها شيء قدم ولا أخر، خلاص دعوها على حالها. طيب ما معنى التعارض والترجيح أيها الأحبة؟ تفضل أبو هريرة. حياك الله حبيبنا. هو معذرة المطعم في هذا الباب مهم، لأنه يعني كانهم يقولون كما لا يختلف. نعم. أن الترجيح إنما خلق من المجتهد، هذا يتعلق بالمجتهد، ليس لأحد لأي أحد أن يرجح، ربما هذا يرجح. هو أكيد لها مناسب، أنا أقول لك الغزالي وضعها، فإذا كان الغزالي هو أكيد ينظر إلى ملمح معين، لكن أكثر أهل العلم يقدمونها على باب الاجتهاد، ينظر في جمع الجوهي باختصار طريقة المتأخرين. طريقة المتأخرين أن هذا الباب يقدم على باب الاجتهاد والتقليد لأنه أمس بباب القواعد أصول الفقه، فأنت تذكر القواعد ثم تبين لماذا أفعل عند تعارضها، أما تدخل باب الاجتهاد والتقليد ثم تعيدني بعد ذلك إلى القواعد عند تعارضها، يعني أنت لفترة فكرية، لكن هو ملمح الذي تتكلم عنه ملمح عام، يعني ملمح أو نكتة نسميها باب النكت، هو من باب النكت. طيب كما قلت لك لا ينبني عليها عمل، فما في إشكال، يعني الإنسان يقول ما يشاء في هذه القضية. ما معنى التعارض أيها الأحبة؟ قال الناظم لدى تعارض الدليلين إجمعي. ما معنى التعارض؟ التعارض في اللغة كما قلت لكم هو التقابل والتمانع. تعارض على وزن ماذا؟ تفاعل، والتفاعل يدل على ماذا؟ على المشاركة. فأنت عندما تسمع كلمة تعارض يعني هناك شيء يعارضه شيء آخر في مشاركة، هذا يعترض على هذا وهذا يعترض على هذا، ممتاز. إذن هذا معنى كلمة التعارض في اللغة. التعارض في اصطلاح الأصوليين قال هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. أنت لو وقفت عند هذا انتهى ترى التعريف، لكن ما بعده هو شرح وتوضيح. تقابل الدليل، التعارض في اللغة هو التقابل، في الاصطلاح أخص شوي، هو تقابل إيش؟ قال هو تقابل الدليلين على وجه التمانع أو على وجه الممانعة. إيش يعني التمانع أو الممانعة؟ إنه كل واحد منهم بمنع الآخر، كل واحد يمنع الآخر ويقول له لا تنفذ، أنا أريد أن أمر مكانك. لذلك سمي تقابل الدليلين على وجه الممانعة، يتقابلان في وجه بعضهما، كل منهم أو كل منهما يريد أن يمنع الآخر من التقدم. فدليل مثلا عندنا مسألة فيها دليل يدل على أنها مباحة ودليل آخر يدل على أنها محرمة، هذان الدليلان يتمانعان، كل واحد منهما يمنع صاحبه. الإباحة تقول أريد أفرض نفسي، والتحريم يريد يقول أنا أفرض نفسي، أيهما يغلب الآخر؟ هذا دور المجتهد، أيهما سيغلب؟ هذا دور المجتهد في بيان الغلبة لمن. إذن تقابل الدليلين على سبيل الممانعة بحيث يمنع كل دليل مقتضى صاحبه، فيقتضي أحد الدليلين الجواز مثلا في قضية ويقتضي الآخر التحريم فيها، أي في نفس القضية، فنقول دليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز، لذلك سمي تقابل الدليلين على وجه الممانعة. إذن هو باختصار أيها الأحبة كما قلنا عندنا أدلة نصوص يعارض بعضها بعضا، نص يدل على الإباحة ونص يدل على التحريم، قد يكون الدليل ليس نصا، قد يكون قياسا، قياس يقتضي الإباحة وقياس يقتضي التحريم، قد يكون قضية من الأدلة المختلف فيها، من مصادر التشريع عفوا المختلف فيها، استصحاب يقتضي شيء واستصحاب آخر يقتضي خلاف ذلك. فإذا كلمة الدليل هنا على عمومها، سواء دليل نقلي ولا دليل عقلي، سواء دليل متفق عليه ولا دليل مختلف فيه، متى تقابل الدليلان على وجه الممانعة نقول حصل عندنا إيش؟ تعارض. متى تقابل الدليلان على وجه الممانعة نقول حصل عندنا تعارض. إيش يفعل المجتهد الآن؟ المسألة إذا ما كان فيها إلا دليل واحد خلاص نتبع الدليل، لكن المشكلة لا، لما يكون فيها دليل ويقابله دليل آخر، وهذا هو الأكثر من ناحية العملية الفقهية، هذا هو الأكثر، أنك تجد أدلة تعارض بعضها بعضا ويمانع بعضها بعضا. الآن أيها الأحبة ننظر في حال الدليلين، علينا أن ننظر في حال الدليلين. إذا كان الدليلان قطعيان هل يمكن أن يتعارض؟ طبعا قطعيان كما قلت لكم في المذكرة ثبوتا ودلالة. إذا كان عندنا الدليلان في ظاهرهما متعارضان ثبوتا ودلالة، قطعيين ثبوتا ودلالة، لأنه في الحقيقة عندما أقول قطعي، وين ذهبت الأقلام؟ الدليل القطعي الأصوليون ينظرون له من جهتين، من جهة الثبوت، يعني هو نفسه ثابت قطعا ولا ظنا، مثل حديث الآحاد ظني صحيح على كلام أكثر الأصوليين، وينظرون إليه دلالة، دلالة على الحكم ظنية ولا قطعية، لأنه قد يكون هو من حيث الثبوت ثابت قطعا، لكن دلالته على الحكم، هذا الحكم الذي يدل عليه ظنا ما يدل عليه قطعا. فعندما نقول الدليل القطعي في هذا الباب، نقصد الدليل القطعي ثبوتا، يعني هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كذلك، يعني هو ثبت بالقطع والجزم ما عندنا شك أبدا، وكذلك دلالته على الحكم قطعية. انظروا إذا قلنا اعلم أن التعارض لا يمكن أن يقع في الشريعة بين نصين قطعيين ثبوتا ودلالة، ونقصد هنا التعارض أيها الأحبة، التعارض الحقيقي، التعارض الحقيقي، فعلا يأتي عندي نص قطعي ثبوتا ودلالة يعارض نص آخر قطعي ثبوتا ودلالة، هذا لا يمكن أن يكون يوجد حقيقة، وإنما يمكن أن يتوهمه المجتهد توهما، إنه يأتي عنده شيء قطعي ثبوتا ودلالة، ويأتي عنده دليل آخر قطعي ثبوتا ودلالة، يتوهم في عقله أنهما متعارضان، لكنهما في نفس الأمر في حقيقته، قالوا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنه هذا يعني تناقض في الشريعة، يعني هل يمكن أن يكون فعلا حقيقة واقعا إن هناك دليل قطعي ثبوتا ودلالة، يعني نص من الكتاب والسنة قطع الثبوت قطع الدلالة يعارض فعلا نص آخر قطع الثبوت وقطع الدلالة في الواقع؟ مستحيل. يمكن في ظن المجتهد إنه نظر والله هذا يعارض هذا، لكنه لو فكر شوي المجتهد وصل لحل، لا إنه هذا مستحيل، ما في تعارض، ممكن يوصل لحل. لذلك لا يجوز أن نقول أن هناك نص قطعي في الكتاب أو السنة ثبوتا ودلالة يعارض نصا قطعيا في الكتاب أو السنة ثبوتا ودلالة في نفس الأمر. إيش يعني في نفس الأمر؟ يعني في الواقع، يعني حقيقة، حقيقة لا يوجد، وإنما وين يمكن يوجد حتى ما تختلط عليكم الأمور؟ في تفكيره، في نظر المجتهد الابتدائي الأول في بادئ الرأي، لكنه لو تأمل عليه أن يجد حلا، نقول له مستحيل في تعارض، مستحيل هذا أبدا، لابد أن تجد أنت الحل، إن لم تجد إليه غيرك يجد، أنت ما استطعت، ربنا ما آتاك القدرة على حل المشكلة، هذا التعارض الظاهري، فنقول لك اذهب إلى غيرك، غيرك يجد، ويفتح الله على من يشاء. أما أن نقول والله تقول لي والله هذان متعارضان حقيقة وواقعا، هذا فيه قدح في الشريعة، لا يمكن أن يتعارض حقيقة وواقعا. طيب، فمتى جاء نصان قطعيان؟ طيب ممتاز، الآن أنا بدي أقول هنا جاء مجتهد، جاء عند مجتهد عنده مسألة فيها نصان قطعيان ثبوتا ودلالة، وهذان النصان هو في بادئ الرأي كما قلنا رأى أنهما في نظره رآهما متعارضين، ماذا يفعل هذا المجتهد؟ إيش الخطوات التي يجب عليه أن يسلكها؟ الخطوة الأولى أيها الأحبة، وهذا ذكرته ضمن أن أنت يمكن ترتبها على شكل نقاط، الخطوة الأولى في التعامل مع النصوص القطعية المتعارضة أن يحاول الجمع، أن يحاول الجمع بقدر الإمكان، يحاول يجد مخرج، نقول إنه هذا يحمل على صورة وهذا يحمل على صورة أخرى، لا هذا عام وهذا خاص، المهم أن يجد له مخرجا يجمع فيه بين النصين. طيب، لم يستطع أن يصل، بحث بحث بحث ولم يستطع، ما وجد طريقا للجمع، قال يستحيل الجمع، ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي ماذا؟ النسخ. طيب متى هو يمكن أن يقول بالنسخ؟ إذا عرف الزمن، إذا عرف أن هذا النص القطعي متأخر عن هذا النص القطعي، فإذا استطاع فعلا أن يحدد زمن كل نص ممتاز، خلاص نقول له لم تستطع الجمع اذهب إلى النسخ. قال والله يا شيخ ما عرفت حتى الزمن، ما عرفته، إيش الطريقة الآن؟ إيش رأيكم يا مشايخ؟ إيش يفعل؟ هل يجوز أن يذهب إلى الترجيح؟ هل يجوز يذهب إلى الترجيح؟ أيوة، لا يصلح، لا يجوز يذهب إلى الترجيح، لأن الترجيح إيش يعني؟ إهمال أحد النصين، هو الترجيح معناه إهمال أحد النصين، وأنت متأكد تماما أنه هذا النص ثابت قطعا ودلالة وهذا النص ثابت قطعا ودلالة، فبناء على ماذا تهمل أحد النصين؟ لا يجوز. فالترجيح لا يكون في القطعيات، شيء قطعي ثبوت ودلالة ويعارضه شيء قطعي ثبوت ودلالة، قالوا إذا لم تستطع النسخ عليك أن تتوقف، عليك أن تتوقف، تحاول أن تطلب هذه المسألة من غير هذين الدليلين، انظر في غيرهما، أما أن تقوم بالترجيح بإسقاط أحد الدليلين ليس لك ذلك، أترك هذين الدليلين لعل الله ييسر لهما مجتهدا آخر يحل هذه القضية، يحل هذا الإشكال وهذه القضية، أما الترجيح لا يجوز. تفضل وريرة. حتى القطعية يعني حتى القطعية تقوى، يعني هنا قطعي دلالته بالقطعية أكثر. أيوة. يعني مثلا حتى في الثبوت الحديث المتواتر الذي رواه 10 ضمن رواه 1000 مثلا أو 100 حتى القطعي قد يتفاوت. ممتاز، لكنه إذا وصل إلى درجة القطع يعني النفس تقول يقينا هذا ثابت لا يمكن أن أشك فيه، هو كل هذه الأشياء تتفاوت، الإيمان يزيد وينقص، القطعية تزيد وتنقص. بحث المادية أو بحث شيء يرجح به ممكن. ماشي، لكنك أنت تقول أنه الآخر أيضا قطعي، يعني شيخ شو معنى قطعي؟ أنه لا شك في ثبوته بغض النظر إيش مقدار القطعية انتهت عندك، لكنك أنت تقول لا شك في ثبوته، هذا معنى القطعي. خلينا نقول بهذا التصور، شيء لا شك في ثبوته وشيء آخر لا شك في ثبوته حكما يعني طريقا ودلالة، بناء على ماذا سترجح أو تسقط أحدهما؟ هنا هي الإشكالية التي يتكلم عنها الأصول، بغض النظر إيش درجة القطعية وصلت عندك، المهم أنه وصل للقطع. إذا كان مرحلة الظن هاي قضية أخرى، لكن أنت لو فكرت فيها قضية القطع لا يظهر لي أنه يجوز الترجيح فيها، لأنه إسقاط وإهمال لأحد النصين اللذين نجزم، يعني النص الآخر الذي أهملته أنت تجزم، وأنت هنا لاحظ أنت تجزم أنه ثابت وتجزم بدلالته على الحكم، فإذا هناك مشكلة عندك أنت أيها المجتهد، اتركها لغيرك حتى يحلها. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة، التعارض بين النصوص الظنية، أن يكون دليل ظني مع دليل ظني. عرفنا القطعي مع القطعي، الطريقة الأولى الجمع، تحاول تجمع، ما استطعت تحاول أن تنسخ، ما استطعت تتوقف وتطلب المسألة من غيرها. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون التعارض لا بين دليل ظني ودليل ظني، وهذا هو الأكثر. يعني أحيانا قد يكون يعني الزعم بهنا قطعية ثبوت ودلالة مع قطعية ثبوت ودلالة، هذه مسألة في الحقيقة نظرية أيها الأحبة، يعني أنا من بحث القاصر لا أظن أني وجدت عليها مثال قطع ثبوت ودلالة يعارض قطع ثبوت ودلالة، شيء تنظيري، لأنه أغلب النصوص يا أنه ظني ثبوت ودلالة، يا أنه ظني الثبوت قطع الدلالة، يا أنه ظني الدلالة قطع الثبوت، الظنية موجودة. فالوصول إلى هذه الحالة قطعية الثبوت والدلالة مقابلة قطعية الثبوت والدلالة هذا أمر نادر صعب. نعم. شيخ الشروط المجتمعة. نعم. شروط أربعة. نعم. يعني شروط الأربعة تتطلب أن يكون عارفا بالدليل القطعي. وإحنا قلنا إيش الشرط الثاني؟ عالما بثبوتها. أيوة. يعني يعرف الصحيح ما هو الضعيف، وهذا يتضمن معرفة ما هي القطع وما هو الظني. هذا الدليل لا ينطبق على المجتهد الآن، إذا مش عارف الدليل القطعي يعني لم يصل له حتى الاجتهاد حتى يرجح أحد الدليلين. ليش؟ لا هو بيعرف إنه قطعي. هو الآن هذا المجتهد يعلم أن هذا قطع الثبوت والدلالة، ويعلم أن الذي عارضه قطع الثبوت والدلالة، هو استطاع وصل لمرحلة الاجتهاد لكن ما استطاع يحل الإشكال بينهم. قلنا في الشريعة لا يوجد دليل قطعي يعارضه دليل قطعي. لا يوجد في هذا في الواقع، لكن في حقيقة الأمر، لكن في ذهن المجتهد، إن المجتهد أي إنسان أي واحد فينا، أنت مش ممكن تمر عليك آية في القرآن ظاهرة متعارض مع آية أخرى، وأنت وحالنا أنه ضعاف في هذه العلوم في ظاهر أمرها لنا أنها متعارضة، تيجي تروح تسأل والله شك كيف هاي الآية بتجمع مع هاي الآية، والله شايفها متعارضة، فهذا نقول تعارض في ذهنك، لكن في نفس الأمر ليست متعارضة. وكذلك نقول هذا المجتهد تعارضت هذه الأدلة القطعية في ذهنه، ممكن بشر وبشر، لكن في الشريعة نفسها هل يمكن يقع هذا في الشريعة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بحديث ويعارض حديث آخر يمانعه، لا يمكن إلا على وجه النسخ، إلا على وجه النسخ. إذا ما استطعنا نصل للنسخ علينا أن نتوقف. طيب حتى ما يذهب علينا الوقت، الحالة الثانية أن يكون دليل ظني مع دليل ظني، تعارض دليل ظني مع دليل ظني، إيش الخطوات التي يفعلها المجتهد في هذه الحالة؟ الخطوة الأولى نفس الخطوة الأولى في القطع، أولا الجمع، دائما إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فأول خطوة إذا تعارض دليل ظني مع دليل ظني آخر أن تذهب إلى الجمع. ممتاز. ما استطعت، طب أنا ربما تجاوزت عن نقطة، هل الأدلة الظنية أصلا تتعارض في الشريعة في نفس الأمر؟ في حقيقة الأمر هل يمكن تتعارض؟ دليل ظني الثبوت أو الدلالة أو ظني كذا الأمرين مع دليل ظني الثبوت أو الدلالة أو ظني أحد الأمرين، هل يمكن يتعارض فعلا في الشريعة؟ فعلا في واقع الأمر نعم، وهذا هو الراجح. حتى الأدلة الظنية يقولون في الواقع حتى في حقيقة الأمر كذلك لا تتعارض، وهذه المسألة طبعا خلافية. في حالة الظني القطعي شبه اتفاق، شبه اتفاق. في حالة الظن الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم على أن الدليل الظني كذلك لا يمكن أن يعارض الدليل الظني في واقع الأمر في الخارج، وإنما يتعارض في ماذا؟ كذلك في ذهن المجتهد، وإنما يتعارض في ذهن المجتهد. ولا أريد أن أحكم نفسي في الجدال الطويل الذي درى في هذه القضية، فيها جدال طويل، لكن الذي يهمني الآن في هذه المرحلة ماذا أفعل إذا تعارض دليل ظني مع دليل ظني آخر؟ الخطوة الأولى كما قلنا إيش؟ الجمع. حاولنا نجمع ما استطعنا، نذهب إلى ماذا؟ إلى النسخ، والنسخ يقتضي معرفة التاريخ. إذا عرفت أنه هذا متأخر عن هذا اذهب فقل بالنسخ. ما استطعت النسخ، ما عرفت التاريخ، هنا قالوا يجوز، هنا مكان الترجيح، هنا مكان الترجيح، فنبحث عن إيش؟ عن مرجح، لأن فعلا الظنون تتفاوت، الظنون تتفاوت، فيجوز البحث عن المرجح في حال التعارض الظنيات مع بعضها البعض. وطرق الترجيح سيأتي يعني سرد سريع لأهم طرق الترجيح ووسائله كما ذكرها الناظم. طيب إذا ما استطعت الترجيح، وهذا طبعا شيء بديش أقول أنه نظري لا واقع له، لأن المرجحات آلاف كثيرة جدا، كثيرة جدا المرجحات، فصعب جدا تقول لم تجد مرجح. لكن فرضا الآن هم يفترضون هذا، أنك نظرت في كلا النصين ولم تجد مرجحا لهذا على هذا، فعليك أن تتوقف، فعليك أن تتوقف. إذن عند تعارض الظن مع الظن عندنا خطوة زيادة بس عن القارض القطعي مع القطعي، اللي هي إيش؟ الترجيح. هذه مش موجودة في القطعيات. طيب قال الناظم: لدى تعارض الدليلين اجمعي، فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. قال فانسخ فرجح. هنا لما قال فرجح عرفنا أنه قوله في الشطر الأول لدى تعارض الدليلين أنه يقصد الدليلين إيش؟ يقصد الظني مع الظني. ممتاز. أمثلة تطبيقية، مثال على الجمع، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء. الآن هي أمثلة تطبيقية على يعني بعض قواعد الجمع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء، هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الحديث أنت إيش فهمت منه؟ فهمت منه أنا أنه يمدح الذي يأتي بشهادته قبل أن إيش؟ يسأله. هو قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء، مين أحسن الناس اللي بيشهدوا؟ قال: هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. بيجي بيشهد عند القضاء قبل أن يطلب منه الإنسان الشهادة، قبل أن يطلب منه ذلك، ببادر للشهادة. ممتاز. النص المعارض لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. الآن يستشهدون صيغة من استشهد، استشهد عفوا، من استشهد، الألف والسين والتاء هي علم الصرف الآن، تدل على ماذا؟ على طلب الشهادة منه. فصلى الله عليه وسلم كأنه يذم، مش سياق ذم أنت لاحظ، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. إيش يعني الحديث؟ يعني بيجي بشهاد من دون ما يطلب منه الشهادة. طب الحديث الأول بقول خير الشهداء هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، والحديث الثاني بذم بقول يأتي قوم بعد العصور المفضلة بيجوا بيشهدوا من دون ما أحد يطلب منهم الشهادة. طب هو الذي يأتي يشهد من دون ما يطلب منه الشهادة ممدوح أم مذموم في الشريعة؟ يأتي الطالب العلم ينظر يجد هناك نوع تعارض في ذهنه، يقول كيف أجمع هذا الحديث مع هذا الحديث، هذا يذمه وهذا يمدحه. هنا تبدأ قرائح العلماء في محاورة الجمع بين النصين. كثير من العلماء إيش يقول؟ قالوا حديث مدح الشاهد المبادر للشهادة محمول على إيش؟ على أن المشهود له، على أن الشخص الذي سيشهد لصالحه، هذا المشهود له يحتاج لمن يشهد معه، ولا يعلم أن هذا الشخص عنده شهادة، فقام هذا الرجل بالمبادرة بها. يعني أنا إنسان عند قضاء ومظلوم، القاضي قال لي والله جيب لي شاهد على قضيتك، والله أنا ما عارف مين الشاهد، ما بعرف انه في احد شاف الموضوع، فهناك شخص عرف بحالي وانه مظلوم واني ببحث عن شاهد وهو كان فعلا شاهد على القضية، لكن انا لا اعلم انه كان شاهد، فيأتي هو يبادر للقضاء ويشهد لصالحي حتى يرفع الظلم عني، هذا جزاه الله خيرا. انا انسان كما قلت مظلوم ولا اجد شاهدا، او لا اعلم ان هناك انسان شاهد القضية، فعرف فلان بموضوعي والله القصة اللي صارت معي وكان هو شاهد وانا لا اعلم انه شاهد، فجاء فبادر حتى يساعدني في رفع المظلمة. قالوا هذا هو الممدوح. وأما المذموم الذي ذمه في الحديث الثاني هو شخص أنا أعلم أن فلان عنده شهادة لصالحي، لكن أنا ما طالبت للشهادة، أنا أعلم أن الشيخ قصي هو عنده شهادة لصالح وهو رآني في الحادثة والواقعة وأنا ما طلبته، فيأتي الشيخ قصي فضولا للمحكمة ويشهد لصالحي. قالوا هذا هو النوع المذموم، قالوا هذا هو النوع المذموم. طبعا هذا مسلك، أنت يمكن تناقش النهاية طريقة اجتهادية للجمع بين النصين، هناك أقوال أخرى في الجمع، لكن هذا أشهر الأقوال أن الممدوح إذا كان المشهود له لا يعلم أن فلان عنده شهادة لصالحه، وأن المذموم هو يعلم أن المشهود له يعلم له شهادة ولكن المشهود له ما طلبها، ولو احتاج إليه لطلبك. لماذا الفضول؟ يعني لماذا الفضول والذهاب إلى المحاكم وتعرض نفسك لهذه القضية؟ أنا أريدك تأتي أطلب منك تعال اشهد اشهد، أما تأتي وأنا أعلم أنه عندك الشهادة من دون أن تدعى فقالوا هذا نوع مذموم. هي فقط مثال على هذه القضية. طيب هذا مثال على الجمع، نأتي إلى مثال على النسخ. كم بقي؟ نص ساعة. جيد، مثال على النسخ. وردت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بقتل الكلاب على العموم، ووردت نصوص أخرى تنهى عن قتل الكلاب كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، حديث عن الصحابة، ثم جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب. طيب إيش بدنا نفعل الآن؟ حاولوا أنه يجمعوا، لكن في الحقيقة قالوا لا يمكن الجمع، لأن الحديث الذي أمرت بقتل الكلاب، يعني لو قلنا لو مثل هذاك الحديث يحمل على نوع من الكلاب، وحديث الأمر بالقتل يحمل على نوع من الكلاب، وحديث النهي يحمل على نوع، يمكن نجمع بهذه الطريقة، لكنهم وجدوا أن هذا لا ينفع، لأن الأحاديث التي أمرت بقتل الكلاب أمرت بها على العموم، والصحابة كانوا يفهمون ذلك على العموم، قالوا كانت أي امرأة تأتي من البادية بكلبها نذهب فنقتله، أي واحد يجي بكلبه يذهب الصحابة يقتله، إذا كان الأمر عام. من خلال فهم الصحابة عرفنا أنه كان أمر قتل الكلاب على العموم، ثم يخبر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب على العموم واستثنى الكلب الأسود وذا النقطتين فإنه شيطان. الآن كيف نفعل؟ حاولنا نجمع بين هذا وبين هذا لم نستطع الجمع، تتبعنا التسلسل الزمني لوقت هذا الحديث ولوقت هذا الحديث، وجدنا من خلال التتبع أن حديث النهي عن قتل الكلاب متأخر عن حديث الأمر بقتل الكلاب، فإيش نفعل الآن؟ قالوا نذهب إلى النسخ ونقول إذن كان هذا الأمر ابتداء في بادئ الأمر يقتل الكلاب، ثم نسخ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الترجيح، ذكرنا مثال على الجمع وذكرنا مثال على إيش؟ على النسخ. الآن نذكر مثال على الترجيح. طبعا نحن الآن فقط نذكر أمثلة على تعارض الظني مع الظني، هذه كلها أمثلة على تعارض ظنيات مع بعضها البعض، أما القطعيات ابحثوا عنها في المطولات إن وجدتم أصلا لها مثالا، لهم لا يذكرون لها مثالا ولا يوجد لها مثال واقعي، يعني ما حاولت أن تأتي بقطع الثبوت والدلالة يعارض قطع الثبوت والدلالة لن تجد، وستجد هذا المثال فيه مناقشة، إما شخص يقول لك هذا لا أصلا غير قطع الثبوت، أو يناقشك في قطعية دلالته. لذلك عندما تذهب في كتب الأصول لن تجد مثالا على ذلك واقعيا، ستجد أمثلة على تعارض الظنيات مع بعضها البعض. لذلك ذكرنا مثال على الجمع بين الظنيات، مثال على النسخ فيها الترجيح. قبل أن ندخل في أمثلة الترجيح لابد أن نعرف ما هو الترجيح، وهذا الذي شرعت فيه، فقلت الترجيح لغة ما معناه؟ تغليب شيء على شيء، هذا معنى الترجيح لغة، تغلب شيء على شيء. أما في الاصطلاح قالوا هو تقوية أحد الدليلين على الآخر بماذا؟ بالهوى؟ لا، بقرينة، لأنك شيء هو الذي قوى وليس بهواك. تقوية أحد الدليلين على الآخر بقرينة، ممتاز. وكلمة قرينة هذه كلمة واسعة. عرفت فيما سبق أن الترجيح محله الظنيات وليس القطعيات، فيجوز ترك العمل بالظن عند وجود ظن أقوى منه، حتى هذا في الفقه، عند أنت ظننت شيء وهناك ظن آخر لك في وضوء أو ما شابه ذلك أنت تعمل بأقوى الظنين، فهذا في الحقيقة في الأدلة الشرعية وفي المسائد الفروعية يعمل بأقوى الظنين ويترك أضعفهما. والقرائن التي يحصل بها تغليب ظن على آخر كثيرة، نص الناظم على طرف منها، يعني عندي ظن يعارض ظن، إيش اللي بيغلب هذا الظن على هذا الظن؟ طرق كثيرة أيها الأحبة يذكرها الأصوليون، وليس للمرجح انحصاره، وقوة الظن هو المثار كما يقول السيوطي في الكوكب، فلا يمكن أنك تحصر والله الترجيح يكون باستخدام طريقة كذا وكذا وكذا وانتهى الأمر، لا، كل إنسان كل عالم له نظرته الخاصة في الأدلة، وهنا تأتي أهمية الملكة، يعني الملكة هنا تظهر فاعليتها. الإنسان عنده ملكة قوية يستطيع أن يدرك أيهما أقوى، أيهما الذي يذهب إليه، يشعر بارتياح لهذا، لا هذا فيه شيء والله أعلم، قد لا يستطيع أن يعبر به أحيانا، لكن ملكة النفس ومعرفته بمقاصد الشريعة تعطيه هذه الميزة. إيش قال الناظم؟ قال ورجح الأقوى من الظنون. هذا طبعا عند عدم القدرة على الجمع ولا النسخ في هذه الحالة. ورجح الأقوى من الظنون. طيب كيف ترجح؟ قال في الجنس والإسناد والمتون وفي دلالة وأمر خارجي، ثم قال لا حصر للترجيح. بعد أن عد هذه الأمور قال لك في النهاية إيش؟ لا حصر للترجيح، تم ما رجي من هذه المنظومة الختام. فالآن إيش يقول؟ ورجح الأقوى من الظنون. الآن ثم سيذكر طرق عامة للترجيح، وأنا لن أذكر مثالا على كل طريق، وإنما سأعطي فقط المؤشرات العامة أمثلة عليها وأختم بمثالين بإذن الله. طرق الترجيح، الطريق الأول التي ذكرها الناظم الجنس. إيش يعني الترجيح بالجنس؟ الترجيح من حيث جنس الدليل، من حيث جنس الدليل. فيقولون الأدلة النقلية الجلية تقدم على الأدلة العقلية. إيش الأدلة النقلية عندنا كما قلنا من مصادر التشريع؟ قلنا الكتاب، السنة، قول الصحابي، يقدم على الأدلة العقلية. إيش الأدلة العقلية؟ القياس، النوع مثلا الاستصحاب، بعض أنواع الاستصحاب، لأنه استصحاب للدليل لا، لأنه قد يكون استصحاب للدليل، أما إذا كان استصحاب للشيء آخر نعم استصحاب البراءة الأصلية. مثلا الاستصلاح، لأنه المصلحة في النهاية اجتهادية. فإذا الترجيح الأول أو الطريقة الأولى من طرق الترجيح، الترجيح باعتبار جنس الدليل، هل هو دليل نقلي ولا دليل عقلي؟ فالدليل النقلي الجلي يقدم على الدليل العقلي، هذه من قواعد الترجيح. طيب الطريقة الثانية، الترجيح من حيث الإسناد كما قال الناظم في الجنس والإسناد. الترجيح من حيث الإسناد واضح، يعني باعتبار السند. فيقولون طبعا هذا له اعتبارات عديدة، الترجيح باعتبار السند يذكرون له 30-40 طريقة، ولكن أنا هنا ذكرت رؤس أقلام فقط. مثلا الترجيح باعتبار الراوي ودرجة ضبطه وإتقانه، الراوي الثقة الحافظ الثبت يرجح على الراوي أو الحديث الذي رواه الراوي الأضعف حالا. يعني عندنا حديث ظني راويه ثبت ثقة معلوم مشهور، وحديث يعارضه حديث آخر ظني راويه أضعف حالا، أيهما الذي يرجح؟ من طرق الترجيح أن يرجح رواية الثبت الثقة المشهور على رواية الأضعف حال. إذن هذا ترجيح باعتبار الراوي ودرجة ضبط وإتقان. الترجيح باعتبار الرواية، هل هي مسندة أو مرسلة؟ فأكيد عندك حديث مسند متصل يعارضه حديث مرسل، أيهما الذي يقدم؟ المسند يقدم على المرسل، وهذا واضح. طيب الطريقة الثانية إيش قال الناظم؟ إذن ورجح الأقوى من الظن في الجنس والإسناد والمتون. الآن الترجيح باعتبار المتن، كان قبل شوي باعتبار السند باعتبار الطريق، الآن الترجيح باعتبار المتن. قال وهو قسمان، ترجيح باعتبار نوع النص وله صور. نوع النص، احنا ذكرنا قبل قليل أنواع دلالات الألفاظ اللي هي أنواع النصوص، ممكن تسمي دلالات الألفاظ. فيقولون ترجيح باعتبار نوع النص، منها ترجيح الخاص على العام والمقيد على المطلق. طب هو أصلا في تعارض بين الخاص والعام يا مشايخ؟ لا، تعارض ظاهري فيه. وين التعارض؟ لما قلنا أيها الأحبة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن المطلقات هنا تشمل إيش؟ الحوامل، صحيح؟ تشمل الحوامل، فكأن الآية بتحكي الحوامل تعتد بثلاثة قروء. وآية الطلاق شو بتحكي؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فآية الطلاق بتحكي أن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، وآية البقرة بعمومها بتحكي أن الحوامل أجلهن ثلاثة قروء. فإذا في تعارض حقيقة بين العام والخاص في المقدار الذي وقع فيه الخصوص. صحيح مش كل العام بعارض الخاص، لا، هناك تعارض بينهم جزئي، إن المطلقات بتشمل ذوي الحوامل، فالآية بتقتضي إنها ثلاث قروء، لكن آية الطلاق بتحكي لا، إنها عدتها إلى وضع الحمل، فهناك تعارض. طب إذا تعارض عام مع خاص، أيهما يرجح؟ الخاص، لأنه دلالة والمطلقات يتربصن بأنفسهن على الحوامل يعني دلالة عموم، يعني ما نصت على الحوامل لكن الحوامل داخلة ضمن عموم، لكن آية الطلاق نصت عليها بحد ذاتها، وأولات الأحمال أجلهن. فلاحظوا أن الحوامل دخولها في آية البقرة والمطلقات ظني ضعيف، لكنه في آية الطلاق نص قطعي قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقطعا الخاص يخص به العام، يقدم على العام اللي احنا كنا نسميه قبل قليل ايش كنا نسميه؟ تخصيص العموم. وهو تخصيص العموم اللي أخذناه في دلالات الألفاظ هو ترجيح، تخصيص العموم بالمخصصات هو ترجيح، لأنه عندك العام يشمل صورة الخاص، لكن الخاص النص الخاص أثبت لها حكما آخر فأنت تخصص العام. فالتخصيص العموم هو ترجيح، وتقييد المطلق تقييد المطلق كذلك هو ترجيح. فعندما نقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، آية الظهار قالت فتحرير رقبة، أي رقبة؟ مؤمنة ولا كافرة؟ لكن إجا الحنابلة قيدوها بآية القتل، إن آية القتل رقبة مؤمنة، فقالوا نقيد آية الظهار بالإيمان قياسا على آية القتل أن الرقبة فيها قيدت بالإيمان. هذا كذلك نوع إيش؟ ترجيح. هذا نوع ترجيح، يعني هل أبقيها على إطلاقها ولا أرجح التقييد؟ لا، أرجح التقييد على الإطلاق. فتخصيص العموم وتقييد المطلق هذا نوع ترجيح، لأن هناك شيء من التعارض. كذلك مثلا ترجيح القول على الفعل، إيش يعني ترجيح القول على الفعل؟ يعني السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم على السنة الفعلية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل فعلا يخالف هذا القول، إن استطعنا الجمع يجب نجمع، ما استطعنا نذهب إلى الترجيح، عفوا إلى النسخ، ما استطعنا ننسخ إيش نذهب إلى الترجيح. فأيهما يرجح قوله أو فعله؟ القول، لأنه أوضح بالدلالة على الحكم من الفعل. يعني الفعل يحتمل، أيوة الفعل يحتمل خصوصه به، يحتمل أي شيء من العوارض التي يمكن نحن لا ندركها. طيب ترجيح باعتبار دلالة النص، إذن الترجيح من حيث المتن كان ترجيح إما باعتبار نوع النص، عام الخاص يقدم على العام، المطلق على المقيد، القول على الفعل، هذا باعتبار نوعه. ترجيح باعتبار دلالة النص، باعتبار ماذا؟ دلالة النص. فنقول النص المثبت أيها الأحبة للحكم يقدم على النص النافي له، هذه من قواعدهم. عندنا نصان متعارضان أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه، أيهما يقدم؟ المثبت. لماذا؟ لا ليس لأن بالعكس، الأصل النفي، الأصل عدم وجود الشيء، واحد بين في الأصل عدم وجوده، لكن يقولون المثبت عنده زيادة علم. يعني أنت تقول هذا الشيء ما حصل، اللي أثبت حديثه صحيح بيقول لك حصل، يقول المثبت عنده زيادة علم، وما قال حصل إلا عنده علم أنه حصل. أنت تثبت الأصل أنه ما حصل، وذاك لا، بعطيك معلومة أنه حصل ووقع وصار كذا. وهذا سأذكر له مثالا بإذن الله. مثلا ترجيح ما دل على الحظر على ما دل على الإباحة، عندنا نصان متعارضان في مسألة، أحدهما يدل على أن هذه المسألة محظورة والآخر يدل على أن هذه المسألة مباحة، أيهما يقدم؟ الحظر. لماذا؟ يعني إذا مرنا زيادة علم، البعض يجعله في الحقيقة من قبيل أن درء المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح. يعني أنت تقول مباح بيجيب لك مصلحة على أقل أحواله، إذا قلنا محظورة إذن في مفسدة وتعارضت، يعني تعارض الآن، ما استطعنا نجمع ولا ننسخ. فالمحظور في أدرى مفسدة، والمباح بيجلب مصلحة، إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة ولا يوجد مرجح، درء المفاسد أولى من جل المصالح. طيب هذا ترجيح لنا باعتبار دلالة النص وليس باعتبار نوعه، يعني ما يدل عليه من الحكم، هذا يدل على إثبات، هذا يدل على نفي، هذا يدل على حظر نستنبط منه حظر، هذا نستنبط منه إباحة. طيب الترجيح الأخير، إذن في الجنس والإسناد والمتون وفي دلالة وأمر خارجي. أنا في دلالة أدخلتها ضمن أيها الأحبة الترجيح من حيث المثل في الحقيقة، قوله وفي دلالة أنا أدخلتها في كلامي ضمن الترجيح باعتبار المثل، إن الترجيح باعتبار المثل إما أن يكون باعتبار نوع النص وإما باعتبار دلالة النص. طيب الترجيح من حيث أمور خارجية عن النصوص، إذن لاحظ أن الترجيح قد يكون باعتبار جنس الدليل، قد يكون باعتبار الإسناد يعني طريق الدليل، قد يكون باعتبار المتن نفس النص يعني باعتباره إما نوع وإما دلالته، قد يكون الترجيح بين الأدلة بأمور خارجة عنها، أمور خارج عنها محيطة بها لكنها خارج عنها. مثال ذلك ترجيح أحد النصين لكثرة الرواة، يعني عندنا نص، هذا النص أيها الأحبة جاء كثرة من الرواة رواه مثلا 20، رواه 30، والنص الآخر رواء 5، رواء 6، هذا يقولون ترجيح بأمر خارج، لا يعتبرون ترجيح باعتبار السند، لأن هنا لم أنظر إلى سند هذا النص بحد ذاته، وإنما نظرت إلى كم شخص تكاتف على هذا السند. أحيانا قد يكون هذا النص له نصوص أخرى تشهد له، يسموها الشواهد في علم المصطلح الحديث، له نصوص أخرى تشهد لمعناه، وهذا النص المعارض له لا يوجد شيء يشهد لمعناه. فأيهما يقدم؟ النص الذي له شيء يشهد لمعناه يقدم على النص الذي يعارضه الذي لا يوجد ما يشهد لمعناه. مثلا من الترجيح بالأمور الخارجة ترجيح أحد النصين بعمل الخلفاء الراشدين أو عمل أهل المدينة. إذا عندنا نصان متعارضان، أحد النصين كان الخلفاء الراشدون أو أحد الخلفاء الراشدين يعمل به أو أهل المدينة يعمل به، فهذا يقدم على النص الآخر الذي خلا من هذه الميزة. فالترجيح بعمل الخلفاء في الحقيقة أنت لا ترجح بشيء في النص، أنت ترجح بشيء خارج عنها، عمل الخلفاء به أو عمل أهل المدينة به، فهذا ترجيح لأحد الدليلين بشيء خارج عنهما، أنت لم تنظر فيهما، نظرت بشيء خارج عنهما. طبعا الترجيح بعمل أهل المدينة هذا ليس مذهب مالك، هذا مذهب جماهير الفقهاء، أن مالك مذهبه العمل بأهل المدينة قضية أخرى، أما ترجيح أحد النصين بعمل أهل المدينة هذا عليه المذاهب جملة. طيب إذن أنا فقط أردت أن أعطيك مؤشرات وخطوط عريضة كيف يرجحون، ما هي أساليب الترجيح، وإلا في الحقيقة كما قال لك لا حصر لأساليب الترجيح. أمثلة تطبيقية على الترجيح، جاء في قصة ماعز بن مالك حين زنى رحمه الله تعالى وأمر برجمه روايتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما. لماذا لا يمكن الجمع؟ لأنها قصة واحدة، مش ممكن يكون حصل فيها أمرين مختلفين. الرواية الأولى تثبت أنه حفر له حين رجم، رواية تقول إن الصحابة حفروا لماعز بن مالك حفرة في الأرض ووضعوه فيها ثم رجم بعد ذلك، فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. الرواية الثانية إيش بتحكي؟ لا، إنه ماعز بن مالك، حديث أبو سعيد الخدري يقول إنه ماعز بن مالك ما حفرنا له. هل ممكن يكون نجمع بين النصين؟ واحد بقول إنه حفرنا لماعز بن مالك، واحد بقول إنه ما حفرنا لماعز بن مالك، وماعز بن مالك كم مرة رجم؟ مرة واحدة، إذا مش ممكن يكون حفر وما حفره. إذا هناك، طب هل يمكن ننسخ هون؟ مش ممكن النسخ، نتكلم عن حادثة واحدة مش ممكن فيها النسخ، إذا لابد نذهب إلى الترجيح. كيف نرجح؟ على قاعدة، من يعرف القاعدة هنا سريعا مما تقدم؟ أيوة، المثبت. أنا أقول المثبت مقدم على ماذا؟ النافع. الذي يقول أنه ما حفر له ينفي، صحيح؟ والذي يقول أنه حفر له يثبت. أيهما يقدم من القواعد؟ يقدم المثبت. لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم، هو بيحكي عن علم الصحابي، حديثه صحيح وبيتكلم عن علم، بيقول لك حفرنا له. طبعا يعني أحيانا ممكن تعارض قواعد أخرى، في الحقيقة يمكن تعارض قواعد أخرى. فالحنابلة مثلا يقولون لا يحفر، مع أنهم يتبعون النافي، لكن يسلكون مسلك آخر في ترجيح الرواية وضعف الرواية وما شابه ذلك. فأحيانا ما تظن أنه هي فقط قضية والله هذا المرجح يجب الكل أن يتفق عليه، لا، ممكن مجتهد ينظر إلى هذا المرجح أن المثبت يقدم على النافي فيقول يحفر. الحنابلة نظروا إلى مرجحات أخرى ترجح حديث النافي، ليس لأنه نافي، لا، لاعتبارات أخرى احتفت بروايته قوتها على رواية المثبت. مثلا وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة، وآثار أخرى تدل على أنه لم يكن يجهر بها. فذهب كثير من العلماء إلى ترجيح رواية الإسرار. لماذا؟ لماذا رجحوا رواية أنه كان يسر ولم يكن يجهر بالبسملة؟ قال لأن الخلفاء الراشدون ثبت عنهم العمل بالإسرار، فإذا هذا يقوي رواية الإصرار، فهذا ترجيح بأمر خارج لموافقتها لعمل الخلفاء الراشدين الذي أثبته أنس بن مالك. وأنس بن مالك إيش قال؟ صليت خلفه، مش حلفه، خلفه، هنا سقطت النقطة. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يعني الله صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبو بكر في خلافة أبي بكر، وصلى خلف عمر في خلافة عمر، وصلى خلف عثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. إذن أنس بن مالك يعطينا إيش كان عمل الخلفاء، فهذا إذن يرجح رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر، وهذا هو المقدم. وهذا هو آخر النظم أيها الأحبة. وقال الناظم في ختامه تم ما رجي، ثم قال في البيت الأخير واكتملت مباحث الأصول، وصلي يا ربي على الرسول، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا جهد المقل، فما وجدتم من إصابة فمن الله سبحانه وتعالى، وما وجدتم من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. نسأل الله أن نكون يعني في هذه المنظومة أعطينا فكرة عامة عن علم أصول الفقه. طبعا هي منظومة كانت قصيرة جدا، لكن نحن فعلنا فيها شيء من التوسع والمضمضة حتى يتصور الطالب هذا العلم بشكل متين، أفضل من أن يتصوره بشكل قاصر وسامحونا على الإطالة. وطبعا دائما أيها الأحبة ختم المنظومات العلمية هذه من بركة الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه لعباده، وهذه نعمة تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان شرع في متن ولم ينهي، وكم من إنسان شرع في علمه ولم يبلغ فيه مدى، فعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الفتن وكثرت فيها المحن واشتغل الناس بالقيل والقال، أن يصرف الله قلبك وروحك إلى طلب العلم الشرعي، وأن تشغل أنفاسك في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه المدارس تؤجر في كل مجلس وفي كل خطوة وفي كل ساعة. هذا محض فضل الله عز وجل، والإنسان لا ينسب إلى نفسه فضلا ولا توفيقا، بل هو محض توفيق الله. عليك دائما أن تظهر الافتقار والمذلة لله سبحانه وتعالى، وأن تعرف قدر نعمته عليك عندما اختارك وعندما اصطفاك. الله عز وجل كان قادرا أن يصرف قلبك عن كل هذه المجالس في لحظة وأن تسأم وأن تمل، لكن الله اختارك من بين كل هؤلاء حتى تستمر في هذا الطريق، وهذا عليك أن تتغض به في طلبك للعلم مطلقا في كل مجلس وفي كل دورة، أن تعلم أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير، ولا بد فيه من الجد والاجتهاد ولا بد من المواظبة والاستمرار. فليس الأمر بحضور دورة ولا دورتين ولا مجلس ولا مجلسين، بل هو الأمر بالممارسة والحفظ والمتابعة وحفظ المنظومات والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فصوارف العلم كثيرة، والعوائق التي تعرض لطالب العلم في حياته متنوعة متكاثرة، لا يكاد طالب العلم أن ينفك منها، ما بين عمل ووظيفة وزواج ونكاح إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. فعليك دائما أن تلتجئ إلى الله سبحانه وأن تطلب منه التوفيق وأن يجمع قلبك وشتاته وهمك، لأن هذا العلم لا ينال بقلب متشتت في دروب الحياة، لابد أن تجمع قلبك عليه، أن تتفرغ النفس. فكم من لحظة ربما شعرت فيها بحزن غمك، لاحظ أنت نفسك في حياتك عندما تكون مهموماً مغموماً تجد نفسك منصرفاً عن هذا العلم، لا يوجد عندك وقت للتفكير في مسائله والتفرغ لفنونه. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيراً فقهه في دينه وجمع قلبه وأقبل به على مولاه، وأن تطلب بهذا العلم رضا الله سبحانه وتعالى، فإن البشر لا يغنون شيئاً. إياك أن تطلب بهذا العلم وجوه الناس، إياك أن تصرف به وجوه الناس إليك، أن يكون هذا همك وقصدك أن يشار إليك بالمنام، فإن الناس يفنون ثم أنت تفنى بعدهم وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، وتسأل عن هذه الساعات وعن هذه المدارس وقد بذلت فيها جهدا. يعني العلم إذا نلته أيها الحبيب إنما تناله بعد جهد طويل وبعد مثابرة، ثم بعد ذلك تبذله للناس، فهذه هي الخسارة وهذا هو الحرمان. والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه لطاعته. نسأل الله الإعانة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.